السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الدرس السادس من برنامج الدرس الواحد العاشر، والكتاب المقروء فيه هو الحث على طلب العلم للعلامة أبي هلال العسكري رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو العلامة اللغوي الحسن بن عبد الله ابن سهل العسكري، يكنى بأبي هلال، المقصد الثاني تاريخ مولده، لم يذكر أحد ممن ترجم له تاريخ ولادته فبقي مجهولا. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله بعد سنة 95 و300 عند جمهور المترجمين له. إذ آخر ما وجد له مؤقت بذلك التاريخ. وذكر القفطي والسيوطي أنه طال عمره حتى توفي بعد سنة 400، والأول أشهر. ولم يذكر أحد ممن ترجم له تقدير عمره فبقي مجهولا للجهل بتاريخ ميلاده. المقصد الثاني التعريف بالمصنف، وينتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه تواطأت نسخ الكتاب الخطية على إثبات اسمه الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه. المقصد الثاني بيان موضوعه، وضع المصنف رحمه الله كتابه هذا طالبا بعث العزائم وتحريك النفوس إلى طلب العلم والحرص عليه وإنفاق الزمن في تحصيله وجمعه. المقصد الثالث توضيح منهجه، وقع هذا الكتاب منتظما في سياق واحد غير مفصل بتراجم ولا أبواب. وإنما يميز جمله المعاني التي يريدها في ثناياه، وما فيه من التراجم الأثنائية هي من وضع ناشره، وأما أصل الكتاب فهو خلو منها، وقد نوع المصنف رحمه الله تعالى في موارد الحث والاجتهاد، ذاكرا المأثور من المرفوع والموقوف، والحكايات والأشعار، وربما رواها مسندة تارة أو ذكرها دون إسناد تارة أخرى، وهذا الباب مما يكون الإسناد فيه زينة لا أصلا مطلبا، كما ذكره الخطيب البغدادي في الجامع في آداب الراوي وأخلاق السامع، فيتسمح في المذكور فيه من الأخبار والحكايات والأشعار ما لم تشتمل على منكر يخالف الشرع فتدفع بتلك النكرة، ومما حمل المصنف على كل ذلك أن أصل كتابه رسالة بعث بها إلى بعض أصحابه، نعم. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال العلامة أبو هلال العسكري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أيدك الله وأيد أهل الفضل بك، ووقاك المكروه ووقاهم إياه فيك، وأصلح بك ولك، وخولك وخول منك، وألهمك الاجتهاد فيما يزيدك عند العقلاء قيمة، ويمنحك مزية يقصر عنها من يساميك، ويقع دونها من ينافسك ويناويك. قوله رحمه الله: وخولك وخول منك، أي أعطاك وأعطى منك، فالتخويل هو الإعطاء. نعم. أحسن الله عليكم. والاجتهاد فيما يكسب، والاجتهاد فيما يكسب العز ويزيد في النباهة والقدر راحة العاقل، والتواني عنه عادة الجاهل، وقلت في نحو ذلك: وساهر الليل في الحاجات نائمه، وواهب المال عند المحل كاسبه، وقلت في نحو ذلك: وليغد في تعب يرح في راحة، إن الأمور مريحها كالمتعب، وقلت: ألا لا يذم الدهر من كان عاجزا، ولا يعدل الأقدار من كان وانيا، فمن لم تبلغه المعالي نفسه فغير جدير أن ينال المعالي، ومثل العلو في المكارم مثل الصعود في الثنايا والقلل، ولا يكون إلا بشق النفس، ومن ظن أنه ينعم في قصد الذرى والتوقل في القذفات العلا، والتوقل في القذفات العلا فقد ظن باطلا وتوهم محالا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الاجتهاد فيما يكسب العزة ويزيد في النباهة والقدر راحة العاقل، فإن العاقل لا يرضى بالدون، فالمقامات الرفيعة مناسبة للعقول الكاملة، فلا تزال تنفق قوتها ووقتها في تحصيل ما يورثها العزة ويزيد في قدرها، والقعود عن ذلك والتواني كسلا عنه وضعفا عن دركه وطلبه عادة الجاهل، لأن الجاهل لا يحيط علما بما يرفع قدره ويعظم جاهه فيرضى بالحال التي هو فيها. وذكر المصنف من شعره في هذا المعنى ما يدل عليه، ثم ذكر معنى آخر ضرب فيه مثلا، فمثل العلو في المكارم والارتفاع فيها بالصعود في ثنايا الجبال وقممها، أنه لا يكون إلا بشق النفس، أي إلا بشق النفس أي بتعبها، ومن ظن أنه ينعم في قصد الذرى وهي رؤوس الجبال، والتوقل أي الارتفاع في القذوفات وهي أعاليها، فقد ظن باطلا وتوهم محالا. فالمطلوب الكريم يحاط بالمشقة، وفي الصحيح حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، وفي لفظ حجبت وهو في الصحيح أيضا، فلا سبيل إلى تحصيل أعظم المعالي وهي جنة القلب إلا بمشقة عظيمة يراغم فيها الإنسان نفسه على المكاره التي تنفر عنها وتفر منها. وهذا معنى قول الشاعر: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. فطلب الأمور العظيمة مقترن بالمشقة، ولا يبلغ العبد مقصوده مما يعظم ويشرف إلا بمشقة تعتريه، يبذل فيها من قوته في نفسه وماله وجاهه ما يبذله حتى يحصلها. ومن ظن أنه ينال تلك المكارم الرفيعة والمنازل العالية في أمر دين أو دنيا بلا مشقة فهو كما قال المصنف فقد ظن باطلا وتوهم محالا. أحسن الله عليكم. ورتبة الأديب من أعلى الرتب، ودرجة العلم أشرف الدرج، فمن أراد مداولتها بالدعة وطلب البلوغ إليها بالراحة كان مخدوعا. وقال الجاحظ: العلم عزيز الجانب، لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وأنت إذا أعطيته كلك كنت من إعطائه إياك البعض على خطر. وقد صدق: فكم من راغب مجتهد في طلبه لا يحظى منه بطائل على طول تعبه مواصلة دأبه ونصبه، وذلك إذا نقص ذكاؤه وكل ذهنه ونبت قريحته. والفهم إنما يكون مع اعتدال آلته، فإذا عدم الاعتدال لم يكن قبول، كالطينة إذا كانت يابسة أو منحلة لم تقبل الختم، وإنما تقبله في حال اعتدالها. وإذا أكد الطالب مع الاجتهاد فكيف يكون مع الهوينا والفتور؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن رتبة الأديب من أعلى الرتب، ودرجة العلم أشرف الدرج، ودلائل ذلك متوافرة في الكتاب والسنة، وهذا أمر أجمع عليه الخلق كافة، كما أثر عن علي رضي الله عنه أنه قال: كفى بالجهل أن ينفر منه كل أحد، وكفى كفى بالجهل ذما أن ينفر منه كل أحد، وكفى بالعلم شرفا أن يدعيه كل أحد، فما من أحد إلا وهو يحب أن ينسب إلى العلم وينفر أن ينسب إلى الجهل. وذلك المطلب العظيم لا يكون مع مداولة الدعة، أي باستيلاء الدعة والراحة والكسل على العبد، فمن أرادها بذلك كان مخدوعا، ونقل المصنف قول الجاحظ: العلم عزيز الجانب، أي عزيز المقام، لا يعطيك بعضه فلا تنسب إليه حتى تعطيه كلك، أي تقبل عليه بالكلية. وأنت إذا أعطيته كلك كنت من إعطائه إياك البعض على خطر، أي مع إعطائك العلم نفسك كلها فإنه ربما حزت شيئا من العلم ونلت قدرا منه، وربما لم تصل إلى ذلك. والمراد من إعطاء العلم النفس كمال الإقبال عليه، فإن العلم من أعمال القلب ولا يقبل الشركة فيه. فإذا كان قلب العبد مبلبلا مشوشا بكثرة الواردات وتنوع الإرادات عسر دخول العلم فيه. فإذا خلص القلب بكمال الإقبال على الاشتغال بالعلم دخل العلم في القلب. ثم صدق المصنف رحمه الله تعالى كلام الجاحظ فقال: وقد صدق، فكم من راغب مجتهد في طلبه لا يحظى منه بطائل على طول تعبه ومواصلة دأبه ونصبه، وذلك إذا نقص ذكاؤه وكل ذهنه ونبت، أي بعدت قريحته عن الصلاحية للعلم. فربما اشتغل فيه مدة ثم لم يدرك منه شيئا، أي فيما يجمع من العلم. أما باعتبار الأجر والثواب من الله عز وجل فإنه إذا صدقت نيته وحسنت إرادته أثابه الله عز وجل على طلبه العلم وإن لم يحصل منه شيئا. ثم ذكر أن الفهم إنما يكون مع اعتدال آلته، أي ملاءمة آلة تحصيل العلم لطلبه، فإذا عدم الاعتدال لم يكن قبول. وضرب له مثلا بالطينة: إذا كانت يابسة، أي قاسية، أو منحلة، يعني غير متماسكة، لم تقبل الختم، أي لم تقبل أن يختم عليها بختم فيه صورة من كتابة أو غيرها، وإنما تقبله في حال اعتدالها، أي توسطها بين اليبس والانحلال. فإذا كانت متماسكة تماسكا لا يبلغ اليبس، ولا منحلة انحلالا يجعل أوصالها متقطعة، فإنها تقبل الختم عليها. وإذا أكد الطالب مع الاجتهاد، أي أتعب نفسه مع الاجتهاد، فكيف يكون مع الهوينا والفتور؟ إذا كانت هذه حاله وأنه على خطر من حصول مطلوبه له أو صرفه عنه، إذا كان مع الاجتهاد فكيف إذا كان مع التراجع والتكاسل والانقطاع عن طلبه؟ نعم. أحسن الله عليكم. وإن كنت أيها الأخ ترغب في سمو القدر ونباهة الذكر وارتفاع المنزلة بين الخلق، وتلتمس عزا لا تثلمه الليالي والأيام، ولا تتحيفه الدهور والأعوام، وهيبة بغير سلطان، وغنى بلا مال، ومنفعة بغير سلاح، وعلاء من غير عشيرة، وأعوانا من غير أجر، وجندا بلا ديوان وفرض، فعليك بالعلم فاطلبه في مضانه، تأتك المنافع عفوا، وتلقى ما تعتمد منها صفوا، واجتهد في تحصيله ليالي قلائل، ثم تذوق حلاوة الكرامة مدة عمرك، وتمتع بلذة الشرف فيه بقية أيامك، واستبق لنفسك الذكر به بعد وفاتك. ولأمر ما اجتهد فيه طائفة العقلاء، وتنافس عليه الحكماء، وتحاسد فيه الفضلاء، ولا يصلح الحسد والملق في شيء غيره كما أخبرنا الشيخ أبو أحمد بياض الحسن بن عبد الله بن سعيد عن عبد الله بن عبد الملك بن هارون عن بشر بن عبيد عن وهب بن وهب عن عبد الواحد بن ميمون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلح الحسد والملق إلا في طلب العلم. ثم قال أبو تمام: فاعذر حسودك فيما قد خصصت به، إن العلا حسن في مثلها الحسد. وقال أيضا: وما أنا بالغيران من دون جارتي، إذا أنا لم أصبح غيورا على العلم، يضيق فؤادي مذ ثلاثون لصيق فؤادي لصيق فؤادي مذ ثلاثون حجة. أحسن الله عليكم. لصيق فؤادي مذ ثلاثون حجة، وصيقل ذهني والمروح عن فهمي. مروح أحسن الله عليكم. والمروح عن فهمي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ناصحا أخاه جملة من منافع العلم، فبه يسمو الذكر، يسمو القدر، وينبه الذكر، ويرتفع وترتفع المنزلة بين الخلق، ويحصل الإنسان عزا لا تتلمه الليالي، لا تتلمه الليالي والأيام، أي لا تكسره ولا تخصمه الليالي والأيام، ولا تتحيفه، أي لا تميل عليه الدهور والأعوام. وبه يكون المرء في هيبة بغير سلطان، وغنى بلا مال، ومنفعة بغير سلاح، إلى آخر ما ذكر من المنافع التي تدرك بالعلم. وهذه المنافع إنما هي من جملة ما يحصل للعبد منه في الدنيا، وليست مرادة عند ملتمس العلم لله، وإنما تقع تبعا، لأن حقيقة طلب العلم أن يتقرب المرء إلى الله سبحانه وتعالى، فأعظم منفعته للعبد أن يزيده عبودية لربه، وما سوى ذلك من المنافع الدنيوية فهي غير مرادة أصلا. ومن جعل حظه من طلب العلم هو تحصيل تلك المنافع الدنيوية رجع بالخسر، فإن العلم المقرب إلى الله عز وجل لا ينبغي أن يكون مجعولا في طلب غيره من حظوظ الدنيا. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه إن اجتهد في تحصيله ليالي قلائل ذاق حلاوة الكرامة مدة عمره، وأراد بالليالي القلائل من مجموع عمره، لا أنه إذا أنفق فيه وقتا يسيرا حصله، وإنما وقعت القلة بالنسبة إلى بقية العمر، فإن الإنسان يحتاج إلى إنفاق وقت كثير في طلب العلم، إلا أن هذا الوقت الكثير هو بالنسبة إلى مجموع عمره قليل. أو يقال إن مراد المصنف في قوله واجتهد في تحصيله ليالي قلائل، أي حتى تخالط محبته قلبك، فإذا خالطت محبته قلبك وجدت حلاوة لا يستطيع القلب معها مفارقة العلم وتركه، فلا تزال تلك الحلاوة موجودة في قلبك مستولية عليه، حاملة لك على التمادي في طلب العلم وتحصيله. فهذا وجه قوله واجتهد في تحصيله ليالي قلائل، لا على إرادة ظاهر هذا اللفظ أن من طلبه ليالي قلائل حصله، فإن ذلك محال. ثم ذكر أنه لا يصلح الحسد والملق في شيء غيره، أي غير العلم. والملق هو التودد واللطف المفضي إلى تكلف ذلك، فكأنه يتكلف في تودده ولطفه، فلا يصلح مثله إلا في العلم. وروي في ذلك خبر لا يصح، وهو حديث لا يصلح الحسد والملق إلا في طلب العلم، وروي هذا الحديث من رواية جماعة من الصحابة بأسانيد متعددة، لا يثبت شيئا منها، وقد أدرجه ابن الجوزي في الموضوعات، والأشبه أنه شديد الضعف ولا يبلغ قدر الوضع. وأما الحسد ففي الأحاديث الصحيحة ما يدل على جريان الحسد في العلم، وأن مما يحسد المرء عليه ما يفتح الله به عليه من الفهم في القرآن والمعرفة في العلم، وهذا الحسد عندهم هو الذي يسمونه حسد الغبطة، ويجعلون الفارق بينه وبين الحسد الممنوع أن حسد الغبطة لا يجامع تمني زوال النعمة عن المحسود بخلاف الحسد نفسه، فإن الحسد نفسه يكون متضمنا ذلك، وهونوا في ذلك لأجل عدم وجدان معنى تمني زوال النعمة، لكن ذلك لا يدل على استحسانه، فإنه يجامع معنى آخر وهو كراهية وصول النعمة إلى العبد، فالحسد أصله كراهية وصول النعمة سواء تمنى زوالها أو لم يتمنى زوالها، فكلاهما فيه مس من البغض الشرعي، وإنما جاء ذكره في الأحاديث من جهة كون صدوره من أهل الخير واقعا، فإن أهل الخير لا يكاد يوجد فيهم من يتمنى زوال النعمة عن غيره ممن أفاء الله عليه بنعمة علم أو مال، ولكن يوجد في نفوسهم كراهية وصول تلك النعمة إلى فلان دون فلان. ذكر هذا المعنى أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أبياتا في هذا المعنى عن أبي تمام. نعم. أحسن الله عليكم. قال الشيخ أبو هلال: ومثله ما قلته، لا أحسد المرأة على درهمه، وإنما أحسده على الأدب، ولست بالغيران دون جارتي إن لم أكن غيران من دون الحسب. وإذا تدبرت قول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: قيمة كل امرئ ما يحسنه، كنت حقيقا بالاجتهاد في طلب العلم أوان قدرتك عليه غير معذور في التواني عنه والتقصير فيه، لأن العاقل لا يعتمد تخصيص قيمته ولا يغفل عما يرفع من قدره. وأخذ أبو الحسن العلوي كلام علي رضي الله عنه فقال: فيا لائمي دعني أغالي بقيمتي، فقيمة كل الناس ما يحسنونه. وقلت في هذا المعنى: ما مر بي يوم ولا ليلة دون ثناء حسن أغنمه، وليس لي في ليلتي رقدة من دون علم نافع أحكمه، أزيد في علمي وفي قيمتي، وقيمة الإنسان ما يعلمه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يحمل على الاجتهاد في طلب العلم المأثور عن علي في قوله: قيمة كل امرئ ما يحسنه، فالعاقل لا يرضى أن تكون قيمته إلا في أعظم ما يطلب ومن جملته العلم، فمما ينبل به القدر وتعلو به القيمة أن يكون العلم مطلوبا للإنسان. وهذه الكلمة كلمة مشهورة عن علي، نظبها جماعة من الشعراء ممن ذكر المصنف وغيرهم ممن ذكره أبو عمر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، ولم تروى عنه بسند ثابت، فهي من الكلمات الطيارة مشهورة النسبة إلى علي رضي الله عنه دون إسناد عنه، فكأنها من جنس الكلام المستفيض الذي شهر دون حاجة إلى نقل إسناده، وهذا موجود في نقل العلم كما روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن جريج أن عطاء حدثه بحديث فقال ابن جريج: عمن هذا؟ فقال: عطاء حديث مستفيض، أي أنه منتشر فاش لا يحتاج إلى إسناده بوجه خاص. فهذه الكلمة مشهورة عن علي، ووصفها بالشهرة عنه أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. ومن لطائف كلام أبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى، وأخذها تلميذه ابن القيم فبسط هذا المعنى، أنه قال: الناس يقولون قيمة كل امرئ ما يحسنه، والعارفون يقولون قيمة كل امرئ ما يطلبه، أي أن الإنسان يشرف ويعظم باعتبار همته التي يصرفها في مطلوب ما، فإذا عز مطلوبه وشرف عزت قيمته وعظمت، فصار مدار القيمة على المطلوب الذي يرغب تحصيله. نعم. أحسن الله عليكم. ومثل ما حكيناه عن الجاحظ قول بعض الحكماء يجب للمتعلم أن يعرف فضل ما بين طلب العلم للمناسبة والشهوة وبين طلبه للرغبة، وأن يعلم أن العلم لا يجود بمكنونه ولا يسمح بسره ومخزونه إلا لمن رغب فيه لكرم عنصره وفضل جوهره ورفعه عن التكسب وصانه عن الشباك انتفع به، وأنه لا يعطيه خالص فائدته حتى يعطيه خالص محبته. فقد قالوا: ما شاب من شيب له. وقد قيل: لا ينال العلم براحة الجسم. قال الشيخ: وقد قلت في المعنى: أبيت بالليل غريب الكرى يأخذ مني الدرس والكتب وقيم الحكمة في أن أحسن عليكم يأخذ مني الدرس والكتب وقيم الحكمة في أنملي يصوغ ما يسبكه اللب أنف ضميري حين أرغفته أفرغ ما استوعب القلب لسان كفي حين أنطقته أرضاك فيه المنطق السكب منحل في خلقه ذابل معظم في فعله ندب ولم يكن بالعضب في خلقه لكنه في صنعه عضب ينكسه المرء فيعلو به ورب نكس غبه نصب ومذ عرفنا لذة العلم لا يعجبنا الحلو ولا العذب. قوله رحمه الله: وقد قيل لا ينال العلم براحة الجسم، هذه الكلمة مأثورة عن يحيى ابن أبي كثير، رواها مسلم عنه في الصحيح بلفظ: لا ينال العلم براحة الجسد. فلا بد من تعب يعلو العبد حتى يحصل العلم الذي يرومه. نعم. أحسن الله عليكم. وقال بعض الأوائل: لا يتم العلم إلا بستة أشياء: ذهن ثاقب وزمان طويل وكفاية وعمل كثير ومعلم حاذق وشهوة، وكلما نقص من هذه الستة شيء نقص بمقداره من العلم. قال الشيخ أبو أحمد: لم يذكر الطبيعة وهي غير الذهن الثاقب، ألا ترى أن الشاعر قد يكون ذهنا ولا يكون مطبوعا ويكون أعقل من صاحبه وله مثل عنايته ويكون صاحبه أشعر منه، لأن الطبيعة تعين العقل وتفسح له. وقد حكي عن النظام أنه قال: لو نظرت في العروض لأحكمته في يومين. قال الأخفش: فنظر فيه فلم يعرف المتحرك من الساكن في شهرين، والطبيعة تسهل الطريق وتقرب البعيد. وذكر الشهوة لأن النفس إذا اشتهت الشيء كانت أسمح في طلبه وأنشط لالتماسه، وهي عند الشهوة أقبل للمعاني، وإذا كانت كذلك لم تدخر من قواها ولم تحبس من مكنونها شيئا وآثرت كد النظر على راحة الترك. ولذلك قيل: يجب على طالب العلم أن يبدأ منه بالمهم وأن يختار من صنوفه ما هو أنشط له وطبعه به أعنى، فإن القبول على قدر النشاط والبلوغ على قدر العناية. وذكر الكفاية لأن التكسب وتعذر المعاش مقطعة، والرغبة إلى الرجال مذلة، والحاجة تميت النفس وتفسد الحس. وذكر المعلم الحاذق لأنه ربما أخذ المتعلم سوء عبارة المعلم، وذلك إذا لم يكن حاذقا بطرق التعليم عالما بتقديم المبادئ، وإذا كان كذلك لم يحل المتعلم منه بطائل، لأن المقدم إذا أخر والمؤخر إذا قدم بطل نظام التعليم وضلت مقدمات الأمور، فأدى المتعلم ذلك وإن اجتهد إلى البعد والتأخر، وعلى قدر الأساس يكون البناء. وذكر ثقوب الذهن لأنه علة القبول وسبب الفهم، والبلادة تنافي ذلك الفهم والقبول، والبليد لا ينفعه طول التعليم كالصخر لا ينبت فيه بدوام المطر. وذكر كثرة العمل لكثرة العلم وكثرة العوائق والموانع وقصر العمر، فمن لا يدأب في الطلب ويكثر من الالتماس في وقت الفراغ وقوة الشباب قطعته القواطع بعد قليل فيبقى صفرا وعاريا عطلا. مما اعتنى به المتكلمون في صنعة العلم بيان الآلة الموصلة إليه، ولهم في ذلك كلام متفرق، من جملته ما ذكر المصنف هاهنا نقلا عن بعض الأوائل أنه قال: لا يتم العلم إلا بستة أشياء: ذهن ثاقب وزمان طويل وكفاية وعمل كثير ومعلم حاذق وشهوة، فكل هؤلاء من آلة العلم وعدته التي إذا اجتمع للإنسان ما يعينه على تحصيل العلم، وإذا نقص شيء منها نقص بمقداره من العلم. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى عن خاله أبي أحمد العسكري وهو من أخص شيوخه ما يبين هذه النبذة المذكورة من آلة العلم، وابتدأ بيانه بأن ذكر أن المتكلم بالآلة السابقة لم يذكر الطبيعة وهي موافقة النفس للعلم وصلاحيتها له، وهي أمر غير الذهن الثاقب كما قال: ألا ترى أن الشاعر قد يكون ذهنا ولا يكون مطبوعا، أي قد تكون له قدرة على نظم الشعر لجودة ذهنه وكمال فهمه، لكن ليست له طبيعة مساعدة، فليست نفسه مطبوعة على قرض الشعر وإبداء معانيه، وإنما يتكلف ذلك تكلفا. فإذا كانت الطبيعة موافقة للعلم صالحة له كان ذلك من أعظم عدته. ثم ذكر في هذا المعنى ما حكي عن النظام وهو أحد رؤوس المعتزلة وأئمتهم في العلم أنه قال: لو نظرت في العروض لأحكمته في يومين، قال الأخفش: فنظر فيه فلم يعرف المتحرك من الساكن في شهرين، مع ما وصف به من الذكاء، لأن هذا العلم لم يقع موافقا لطبيعته. وكم من إنسان نبل في أنواع كثيرة من العلم وامتنع عليه بعضها لأجل نفرة نفسه وعدم ميله إليه، كما ذكر السيوطي عن نفسه أنه وجد نفسه في العلم كافة إلا في علم الحساب، فلم ينبل فيه ولم تكن له به معرفة، ووجه ذلك أن طبيعة نفسه لم تكن مائلة إليه ولا راغبة فيه، وهذا مما ينبغي أن يتفطنها له طالب العلم. فإذا وجد نفسه مطبوعة على محبة العلوم قادرة عليها فنعم هي، وإذا وجد في نفسه عدم ميل إلى شيء منها صرف قوته فيما يحبه ويجد نفسه فيه. ثم ذكر عن شيخه أبي أحمد العسكري أنه ذكر الشهوة، يعني الرغبة والمحبة للعلم، لأن النفس إذا اشتهت الشيء كانت أسمح في طلبه وأنشط لالتماسه، فإن النفوس تحرك بأشياء منها وجدان شهوة محركة في طلب أمر ما. ومن هذا الباب ما جاء في ترجمة عبد الله بن مبارك أنه قيل له: كيف تحفظ الحديث؟ فقال: إنما هو إذا اشتهيت الحديث حفظته، أي إذا رغبت نفسي إلى حديث من الأحاديث حفظته دون تكلف. فقيل للبخاري: ما دواء الحفظ؟ فقال: لا أجد مثل نهمة الرجل وكثرة النظر في الكتب، أي لا أجد مثل شهوته ورغبته في العلم. فامتلاء القلب بمحبة العلم واستيلاء الشهوة على القلب في طلبه تسهل على الإنسان التماسه وحفظه. ثم بين أنه ذكر الكفاية لأن التكسب وتعذر المعاش مقطعه، فإذا حصل الإنسان كفاية كان ذلك من الآلة المعينة له في طلب العلم. ثم ذكر المعلم الحاذق لأنه ربما أخذ المتعلم سوء عبارة المعلم، أي حملها على وجه لم يريده، إذا لم يكن المعلم حاذقا بطرق التعليم ولا عالما بتقديم المبادئ، فإن العالم الحاذق يعرف ما يقدم وما يؤخر وما يبدي وما يضمر، بحسب ما تستدعيه حال المتعلم أو زمانه أو مكانه، فإذا جهل ذلك ربما أضر بالمتعلم. ومن شرائط المعلم التي ذكرها الشاطبي في كتاب الموافقات أن يكون عالما بطرائق التعليم محسنا لها، لأن انتفاع المتعلمين هو بقدر ذلك، فإذا لم تكن له معرفة بطرائق التعليم ولا كيفية تصريف وجوهه لم يحسن بذله، فربما أثقل أذهان المتعلمين وأرهقها بما يذكر لهم من العلم الذي لا تحتمله نفوسهم في المبادئ، أو أشغل قلوبهم بشيء غيره أولى منه. ثم ذكر ثقوب الذهن وهو جودته، لأنه علة القبول وسبب الفهم، فإذا كان الذهن ثاقبا فطنا ذكيا صلح للتعليم. ثم ذكر كثرة العمل أي قوة الاشتغال بالعلم وكثرة طلبه حتى يكون أكثر عمله فيه، وعلل ذلك بقوله لكثرة العلم أي لأن العلم كثير فيحتاج إلى دأب شديد ودوام ملازمة لطلبه ونفي للعوائق والموانع والعوارض التي تعرض للعبد في سبيله. ومن مشهور الجمل في بيان آلة العلم قول بعضهم: آلة العلم شيخ فتاح وكتب صحاح ومداومة وإلحاح. آلة العلم شيخ فتاح وكتب صحاح ومداومة وإلحاح، فما رد آلته عند المتكلم بهذا؟ شيخ فتاح أي يفتح مدارك العلوم والمعارف للعبد، وكمال الفتح إذا قارن ذلك تسديدا وتوفيقا من الله سبحانه وتعالى، فإذا كان المعلم ممن شهر بالتسديد والتوفيق كان ذلك أنفع في أخذ العلم عنه. وكان مما يذكر في تراجم بعض أهل العلم أنه كان المبتدئ في الطلب عليه ينتفع بالعلم الذي يأخذه عنه لما جعل الله عز وجل له من التسديد والتوفيق، فيكون ذلك سببا في إعانة المتعلمين. والكتب الصحاح المراد بها الكتب المعتمدة التي يتلقى العلم منها ويؤخذ عنها، والمداومة والإلحاح كثرة الإقبال على العلم وقوة ذلك واتصال الزمن في طلبه. وذكر أحمد بن علي المنجور في فهرسه هذه الجملة ثم قال: وزاد بعض أصحابنا وقدر فواح. وقدر فواح أراد بذلك الكفاية من العيش، فمن آلة العلم تحصيل المرء للكفاية التي تعينه في طلبه. ثم زاد المنجور نفسه قال: وينبغي أن لا يكون من الأقحاح. وينبغي أن لا يكون من الأقحاح أي من الجفاة الغليظين الذين لا يوافق العلم مثل هذه النفوس، فإن العلم إنما يصلح للنفوس السهلة اللطيفة الكريمة في أخلاقها. فصار من آلة العلم على ما ذكر في هذه الجملة شيخ فتاح وكتب صحاح ومداومة وإلحاح وقدر فواح، وأن لا يكون من الأقحاح. ويزاد عليها أيضا: ومدارس فساح أي أماكن معدة لتلقي العلم، وأكثر ما حفظ العلم به في الأزمنة المتقدمة خاصة المدارس الوقفية التي كانت توقف على أنواع العلوم، فكانت من المدارس مدارس توقف بريع على المعلم والمتعلم في علم القراءات أو في علم النحو أو في فقه الحنفية أو في فقه المالكية أو فقه الشافعية أو فقه الحنابلة، فتعين المتعلم والمعلم معا على الإقبال على العلم، وهي من أعظم الموارد التي ينبغي بعثها في الأمة لأجل بعث قوة العلم فيهم. فإذا لم توجد المدارس التي تهيأ ليقطنها طلاب العلم ومعلموهم ممن يجعل لهم ريع يغنيهم عن الالتفات إلى حطام الدنيا، فإن العلم يضعف بفقدها، أما إذا وجدت فإن العلم يبقى. وهذا ظاهر في بعض البلاد التي استولى عليها الكفرة مدة مديدة، أو كان بعد زوالهم غالب أهلها هم من أهل الكفر، فبقي العلم فيها مشهورا منشورا لأجل وجود مدارس وقفية يعتنى فيها بالمعلم والمتعلم، وذلك كالواقع في بلاد الهند وباكستان، فإن العلم إنما حفظ فيها بمثل هذه المدارس الوقفية الخيرية. نعم. أبو هلال: وطنا في الغربة وشرفا للوضيع وقوة للضعيف ويسارا للمقتر ونباهة للمغمور حتى يلحقه بالمشهور المذكور، كان من حقه أن يؤثر على أنفس الأعلاق ويقدم على أكرم العقد، ومن حق من يعرفه حق معرفته أن يجتهد في التماسه ليفوز بفضيلته، فإن من كانت هذه خصاله كان التقصير في طلبه قصورا، والتفريط في تحصيله لا يكون إلا بعدم التوفيق، ومن أقصر عنه أو قصر دونه فليأذن بخسران الصفقة، وليقر بقصور الهمة، وليعترف بنقصان المعرفة، وليعلم أنه غبن الحظ الأوفر وخدع عن النصيب الأجزل، وباع الأرفع بالأدون ورضي بالأخص عوضا عن الأنفس، وذلك هو الضلال البعيد. وأخبرنا الشيخ أبو أحمد عن محمد بن إسماعيل العطار عن أحمد بن محمد بن أنس المطوعي عن صالح المري عن مالك بن دينار قال: قرأت في بعض كتب الله إن الحكمة تزيد الشريف شرفا وترفع المملوك حتى تجلسه مجالس الملوك، ومثل ذلك قول الحسن رحمه الله يرحم الله لقمان: لقد كان عبدا حبشيا أحسن الله عليكم، لقد كان عبدا حبشيا فجعل الله كلامه قرآنا. وحدثنا الشيخ أبو أحمد قال حدثنا محمد بن الحسن الزعفراني قال حدثنا ابن أبي خيثمة قال سمعت يحيى بن معين يقول بلغني أن الأعمش قال: أنا ممن رفعه الله تعالى بالقرآن، لولا القرآن لكان على رقبتي دن صحناء أبيعه. وقال مرة أخرى: رأيت الأعمش لبس فروا مقلوبا وبتا، ثم قال: لولا أني تعلمت العلم لكنت بقالا يقدروني الناس أن يشتروا مني. ومثل ذلك أن الرياشي رأى سقاء على رقبته قربة فقال: لولا العلم لكنت مثل هذا، وكان أبوه عبدا سقاء. وكان عطاء بن أبي رباح أسود ممزحا، وكان إذا جئناه نهاب أن نسأله حتى يمس عارضيه أو يتنحنح، فكان ذلك إذنه في السؤال، فكنا ندنو منه حينئذ ونسأله. وكان مجاهد من سودان مكة مولى لابن عباس رضي الله عنهما، قال مجاهد: كان ابن عمر يأخذ لي بالركاب ويسوي علي ثيابي إذا ركبت. وحدثنا قال حدثنا أحمد بن محمد بن الفضل قال حدثنا المبرد عن الرياشي عن أبي عبيدة قال: قال أبو الأسود: ليس شيء أعز من العلم، وذلك أن الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. قال الشيخ أبو هلال: ولا عمري إن شيئا ينزل المملوك منزلة الملوك، ويحل التابع محل المتبوع، ويحكم به السوقة على الملك العظيم، لحقيق أن يتنافس فيه ويحسد صاحبه ويجتهد في طلبه أشد الاجتهاد، وأمرا يخدم فيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مجاهدا، ومجاهد هو ابن جبر أحد مماليك مكة، وعبد الله عبد الله في فضله وزهده وورعه وشهرة اسمه، وأبوه أبوه في شرفه ومكانه من الصحبة ثم من رتبة الخلافة وملكه الأرض شرقا وغربا وطاعة أهل الإسلام والكفر له طوعا وكرها، لحري أن يرغب فيه العاقل ويحافظ عليه اللبيب. وشبيه بفعل ابن عمر رضي الله عنهما ما روي عن عدي بن أرطاة وهو أمير المدينة قال لوكيع بن أبي سود: سوي علي ثيابي. قال وكيع: أيها الأمير، ذكرتني ضيق خفي. فضحك عدي وقال: إن الأخ يلي من أخيه ما هو أكبر من هذا. فقال وكيع: إذا عزلت فكلفنا ما شئت. وكان وكيع مع ذلك يأخذ بركاب الحسن إذا أراد الركوب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الآثار التي تدل على جميل ما يورث العلم من كمال القدر، وأن الإنسان يرتفع به قدره وفضله وإن كان نسبه لا يوصله ذلك المبلغ، فيرتفع من مجالس المملوكين إلى مجالس الملوك لما يلقونه به من الإعظام والإجلال لعلم الذي ذكره. وأورد المصنف رحمه الله تعالى عدة من الآثار التي في هذا المعنى ممن رفعه العلم إلى هذه المقامة من الإعظام والإجلال، وختم ذلك بالأثر المسند عنده عن أبي الأسود الدؤلي عمرو بن ظالم أحد التابعين أنه قال: ليس شيء أعز من العلم، أي أجل وأشرف منه، وذلك أن الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك، وحكم الملوك على الناس هو بالتصرف والتدبير، وحكم العلماء على الملوك هو بالإشارة في الرأي وما ينبغي أن يكون عليه الأمر مما عرفوه من العلم. وليس المراد بالحكام وليس المراد بكونهم حكاما على الملوك أنهم يتصرفون فيهم ويقلبونهم كيف ما شاءوا، إذ ذلك لا يجامع حقيقة الملك، فإن الإنسان لا يكون ملكا حتى يكون هو متصرفا مدبرا أمره وأمر الناس لا يشاركه في ذلك أحد، وإنما كان العلماء بمنزلة من يحكم على الملوك لأنهم يملكون الراية الأتم بمعرفتهم بحكم الله عز وجل في الشرع. فالحكم الذي لهم على الملوك هو إرشادهم ونصحهم والإشارة عليهم بما فيه منافعهم ومصالحهم في الدنيا والآخرة، وأما التصريف والتدبير قبولا وردا وأخذا ورفضا فهو موكول إلى الملوك أنفسهم، فحقيقة ملكهم كون السلطنة لهم في التصرف. أحسن الله عليكم. قال الشيخ أبو هلال: ولفضل العلم ما ذلت في التماسه الأعزاء وتواضع الكبراء وخضع لأهله ذوي الأحلام الرابحة والنفوس الأبية والعقول السليمة، واحتملوا فيه الأذى وصبروا على المكروه، ومن طلب النفيس خاطر بالنفيس وصبر على الخسيس. ومثال ذلك أخبرنا به الشيخ أبو أحمد قال: حدثنا أبو بكر السراج النحوي قال: قال لنا إبراهيم بن البختري قال عمر بن شبه: كنا نكون عند الأصمعي فيجيء أصحابنا الرياشي والزيادي والمازني والجمري والسدري والسجستاني والخلق، فنجلس في دهليزه، وفي الدهليز تراب قدر عظم الذراع، فتسفي الريح علينا التراب فيدخل في رؤوسنا. فقال لنا يوما وقد رأى ما نحن فيه: كان يقال إذا كثرت المؤتفكات زكت الأرض، ومعناه أن الرياح تجلب ترابا من أرض غريبة إلى أرض أخرى. قال الأسمعي: أصمعي، فشعوركم الآن تزكو بهذا التراب. فقال الرياشي: انظروا إلى ابن الفاعلة ما يصنع بنا وكيف يستخف بنا ويسخر منا. قال أبو هلال: سميت الرياح المؤتفكات لأنها لا تتماسك، وأصل هذه الكلمة عدم التماسك، وسمي الكذب إفكا إذ كان يدل على نفسه بالفساد والبطلان كأنه لا يتماسك. وأخبرنا الشيخ أبو أحمد قال: أخبرنا أبو بكر بن دريد قال: أخبرنا عبد الرحمن قال: سمعت عمي يحدث قال: سهرت ليلة من الليالي بالبادية، وأنا نازل على رجل من أهل القصيم، وكان واسع الرحل كريم المحل، فأصبحت وقد عزمت على الرجوع إلى العراق، فأتيت أبا مثواي فقلت: إني هلعت من طول الغربة واشتقت أهلي، ولم أفد في قدمتي هذه إليكم كبير علم، وإنما كنت أغتفر وحشة الغربة وجفاء البادية للفائدة، فأظهر توجعا ثم أبرز غداء فتغديت معه، ثم أمر بناقة له مهرية كأنها سبيكة لدين، فارتحلها ثم ركب وأردفني وأقبلها مطلع الشمس، فما سرنا كبير مسير حتى لقينا شيخ على حمار فسلم عليه وقال: يا ابن عم، أتنشد أم تقول؟ فقال: كلا. قال: فأناخ وقال لي: خذ بيد عمك فأنزله عن حماره. ففعلت. فقال له: أنشدنا رحمك الله. وتصدق على هذا الغريب بأبيات يعيهن عنك ويذكرك بهن. فقال: إيهن، الله أكبر. وأنشد: لقد طال يا سوداء منك المواعد، ودون الجد المأمول منك الفراقد، تمنينا غدوا وغيمكم غدا، ضباب فلا صحو ولا هو جائد، إذا أنت أعطيت الغنى ثم لم تجد بفضل الغنى، ألفيت مالك ألفيت مالك حامد، وقل غناء عنك مال جمعت. ألفيت مالك حامد. ألفيت مالك حامد. ألفيت مالك حامد، وقل غناء عنك مال جمعته، إذا صار ميراثا وواراك لاحد، إذا أنت لم تعرك بجنبك بعض ما يريب من الأدنى رماك الأباعد، إذا أنت لم تترك طعاما تحبه ولا مجلسا تدعى إليه الولائد، تجللت عارا لا يزال يشيبه سباب الرجال نثرهم والقصائد. وأنشدني أيضا: تعزف إن الصبر بالحر أجمل، وليس على ريب الزمان معول، فإن تكن الأيام فينا تبدلت ببؤسى ونعم والحوادث تفعل، فما لينت منا قناة صليبة ولا ذللتنا للتي ليس تجمل، ولكن رحلناها نفوسا كريمة تحمل ما لا تستطيع فتحمل، وفينا بعزم الصبر منا نفوسنا فصحت لنا الأعراض والناس هزلوا. قال الأصمعي: فقمت والله وقد أنسيت أهلي، وهان علي طول الغربة وشرف العيش سرورا بما سمعت. ثم قال: يا بني، من لم يكن استفادة الأدب أحب إليه من الأهل والمال لم ينجب. قال الشيخ: شرف العيش شدته وخشونته. قلنا: ومن عرف العلم وفضله لم يقض نهمته منه ولم يشبع من جمعه طول عمره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبرنا به الشيخ أبو أحمد عن ابن منيع عن ابن أبي خيثمة عن جرير عن الليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من همان لا يقضي واحد منهما نهمته، من هوم في طلب العلم ومن هوم في طلب الدنيا. وقيل: يا رسول الله، من أجوع الناس؟ قال: طالب العلم. قيل: فمن أشبعهم؟ قال: الذي لا يبتغيه. وقال سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك كان أجهل ما يكون. قال الشيخ أبو هلال: ونحو هذا ما قلته، أحقر نفسي وهي نفس جليلة تكنفها من جانبيها الفضائل، أحاول منها أن تزيد فترتقي إلى حيث لا يسمو إليه المحاول، وإن أنت لم تبغي الزيادة في العلا فأنت على النقصان منهن حاصل. وقيل لابن المبارك: إلى كم تكتب الحديث؟ قال: فقال لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد. وقال سفيان: من ترأس سريعا أضر بكثير من العلم، ومن لم يترأس طلب وطلب حتى بلغ. وقال الشعبي: رحل مسروق في آية إلى البصرة فسأل عن الذي يفسرها، فأخبر أنه بالشام، فتجهز إلى الشام حتى سأل عنها. قال: وما رأيت أحدا أطلب للعلم في الآفاق من مسروق. وقال سعيد بن المسيب: إني كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوا العلم كل اثنين وخميس، فإنه ميسر لمن طلبه، وإذا أراد أحدكم حاجة فليبكر إليها، فإن البركات في البكور. وقال أربد التميمي: إذا سمعت بأرض عالما أتيتها. وقال إبراهيم بن يحيى: لقد طلبت العلم بالمدينة حتى ظن الغريب إذا دخلها أني بها غريب، لشدة طلبي وحرصي على العلم. وقال ابن سيرين: قدمت الكوفة فوجدت بها 4000 شاب يطلبون الحديث. قال: وما زال قتادة متعلما حتى مات. حدثنا الشيخ أبو أحمد عن نفطويه عن أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي قال: قال رقبة للأعمش: إن إتيانك لذل، وإن الجلوس عندك لحسرة، وما أشبهك إلا بدواء المشي يحتمل ما فيه من الكراهة لما يرجى فيه من المنفعة. وكان بعض الشيوخ يحب تقديم شاب كان يجلس إليه فيتأخر ويغيب، فقال له: ما أخبرنا به الشيخ أبو أحمد عن إبراهيم بن حميد بن كردوس قال سمعت يزيد بن هارون يقول من غاب خاب وأكل نصيبه الأصحاب. قال الشيخ أبو هلال ونحو هذا ما قلته من كان عنك مغيبا أسلاك عنه مغيبه وإذا تطاول هجره نسي اللقاء وطيبه. أو ما سمعت ما قالهم من غاب خاب نصيبه. وقيل لبزر جمهر بما جمعت هذا العلم الكثير؟ قال ببكور كبكور الغراب وحرص كحرص الخنزير وصبر كصبر الحمار. ونحو هذا قول شعبة. وقد قيل له ما بال حديثك نقيا؟ قال لترك العصائد بالغدوات. وسئل شريك عن حديث فقال هذا ما فاتنا فيه العصائد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ذللت طالبا فعززت مطلوبا. وقال عبد الرحمن بن حرملة لقد شجني سعيد بن المسيب في العلم مرتين. وقال الأعمش الحبر في ثياب صاحب الحديث أحسن من الخلوق في ثوب العروس. وقال ابن شهاب ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته. قلنا وحسبك بهذا عناية وتوفرا. وكان ابن شهاب لا يأكل التفاح وعند الأطباء أن التفاح يملأ المعدة لزوجات تشغل وتنسي. وكان يشرب العسل ويقول إنه يذكي. وذكر لنا أن ابن الأنباري كان يؤتى بالرطب فيوضع بين يديه فلا يمسه ويقول له ما أطيبك وأحلاك وللعلم أطيب منك وأحلاه ولا ينال منه. ونحو ذلك أن أبا علي الجبائي رأى ابنه أبا هاشم يأكل باذنجانة في بستان له فقال له ألقها يا بني ولك كذا وكذا دينارا فألقاها وأخذ الدنانير. وقال ابن المراغي ينبغي أن يخادع الإنسان نفسه في الدرس. وقال ابن جرون الموصلي ينبغي أن يؤخر جرون الموصلي أحسن الله عليكم. وقال ابن جرون الموصلي ينبغي أن يؤخر الإنسان درسه للأخبار والأشعار لوقت ملله. وكان أبو سهل الصعلوكي إذا دخل الحمام سمعت له همهمة من الدرس والقراءة ويقول كان يقال العلم ما دخل معك الحمام. يحث على الحفظ. وقال بعض الفلاسفة العلم ما إذا غرقت سفينتك يسبح معك. يقول العلم هو المحفوظ. قلنا والحفظ لا يكون إلا مع شدة العناية وكثرة الدرس وطول المذاكرة. والمذاكرة حياة العلم. وإذا لم يكن درس لم يكن حفظ. وإذا لم تكن مذاكرة قلت منفعة الدرس. ومن عول على الكتاب وأخل بالدرس والمذاكرة ضاعت ثمرة سعيه واجتهاده في طلب العلم. وقد أحسن القائل وليس علما ما حوى القمطر ما العلم إلا ما حواه الصدر. وأنشدنا الشيخ أبو أحمد عن ابن العلاف لأبي علي البصير إذا ما غدت طلابة العلم لم تنل من العلم إلا ما يخلد في الكتب. غدوت بتشمير وجد عليهم فمحبرتي أذني ومصحفها قلبي. وقال الشيخ وقلت في قريب منه لعل غناء عن جهول مغمر دفاتر تلقى في الظروف وترفع تروح وتغدو عنده في مضيعة وكم قد رأينا من نفيس يضيع. وأنشد النظام قول محمد بن بشير أما لو أعي كل ما أسمع وأحفظ من ذاك ما أجمع ولم أستفد غير ما قد سمعت لقيل هو العالم المسقع. ولكن نفسي إلى كل شيء من العلم تسمعه تنزع فلا أنا أحفظ ما قد جمعت ولا أنا من جمعه أشبع وأحضر بالصمت في مجلسي وعلمي في الكتب مستودع. ومن يك في علمه هكذا يكن دهره القهقرى يرجعه إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفعه. فقال النظام كلف ابن بشير الكتب ما لا تكلف إن الكتب لا تحيي الموتى ولا تحول الأحمق عاقلا ولا البليد ذكيا. ولكن الطبيعة إذا كان فيها أدنى قبول فالكتب تشحذ وتفتق وترهف. ومن أراد أن يعلم كل شيء فينبغي لأهله أن يداووه فإن ذلك إنما تصور له لشيء اعتراه. وسمع يونس بن حبيب رجلا ينشد استودع العلم قرطاسا فضيعه فبئس مستودع العلم القراطيس. فقال قاتله الله ما أشد صبابته بالعلم وصيانته للحفظ إن علمك من روحك وما لك من بدنك، فصنهما على قدر هذين منك. وكان الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى يقول: الاحتفاظ بما في صدرك أولى من درس ما في كتابك. وقال: اجعل ما في كتابك رأس المال، وما في صدرك للنفقة. وقيل لأبي نواس: قد بعثوا إلى أبي عبيدة والأصمعي ليجمع بينهما، فقال: أما أبو عبيدة فإن أمكنه من سفر قرأ عليهم أساطير الأولين، وأما الأصمعي فبلبل يطربهم بنغماته. وحدثنا أبو أحمد عن الصولي عن الجمحي قال: قال التوزي: سمعت أبا عبيدة يقول: اختلفت إلى يونس 40 سنة، كل يوم أملأ ألواحي من حفظه وأنصرف. وقال الزهري: إن الرجل لا يطلب وقلبه شعب من الشعاب، ثم لا يلبث أن يصير واديا لا يوضع فيه شيء إلا التهمه. قلنا: يريد أن أول الحفظ شديد يشق على الإنسان، ثم إذا اعتاد سهل. ومصداق ذلك ما أخبرنا به الشيخ أبو أحمد عن الصولي عن الحارث بن أسامة قال: كان العلماء يقولون: كل وعاء أفرغت فيه شيئا فإنه يضيق إلا القلب، فإنه كلما أفرغ فيه اتسع. وقال أبو السمح الطائي: كنت أسمع عمومتي في المجلس ينشدون الشعر، فإذا استعدتهم زجروني وسبوني، وقالوا: تسمع شيئا ولا تحفظه. قال الشيخ: وكان الحفظ يتعذر علي حين ابتدأت أرومه، ثم عودته نفسي إلى أن حفظت قصيدة رؤبة وقاتم الأعماق خاوي المخترق في ليلة وهي قريب من 200 بيت. وقد قال الشعبي: ما وضعت سوداء في بيضاء قط، ولا حدثني أحد بحديث فاحتجت إلى أن يعيده علي. قال: وينبغي للدارس أن يرفع صوته في درسه حتى يسمع نفسه، فإنما سمعته الأذن رسخ في القلب، ولهذا كان الإنسان أوعى لما يسمعه منه لما يقرأه. وإذا كان المدروس مما يفسح طرق الفصاحة ورفع به الدارس صوته وزادت فصاحته. وحكي لي عن بعض المشايخ أنه قال: ما رأيت في بعض قرى النبط فتى فصيح اللهجة حسن البيان، فسألته عن سبب فصاحته مع لكنة أهل جلدته، فقال: كنت أعمد في كل يوم إلى 50 ورقة من كتب الجاحظ، فأرفع صوتي بها في قراءتها، فما مر لي إلا زمان قصيرة حتى صرت إلى ما ترى. وحكي لي عن أبي حامد أنه كان يقول لأصحابه: إذا درستم فارفعوا أصواتكم، فإنه أثبت للحفظ وأذهب للنوم. إلا زمان قصير. قصير خالط هذا. نعم. صلى الله عليه وسلم. فما مر لي إلا زمان قصير حتى صرت إلى ما ترى. وحكي لي عن أبي حامد أنه كان يقول لأصحابه: إذا درستم فارفعوا أصواتكم، فإنه أثبت للحفظ وأذهب للنوم. وكان يقول: القراءة الخفية للفهم والرفيعة للحفظ والفهم. وكان بعضهم يقرأ الكتاب ثم يذاكر به حرفا حرفا كأن قارئا يقرأه عليه فيفسره له. وكان الشيخ أبو علي يكشف عن ظهره في الليلة الباردة يطرد به النوم. وحكى الربيع عن فاطمة بنت الشافعي رحمه الله تعالى أنها قالت: أسرجت لأبي في ليلة 70 مرة. وكان الشافعي رحمه الله تعالى يقول: الظلمة أضواء للقلب. واعلم أن الذكاء وجودة القريحة وثقوب الذهن جواهر نفيسة، فإذا طلب صاحبها العلم فبلغ مبلغا فقد حفظ جمالها على نفسه وأحرز منفعتها له. ومن ترك الطلب حتى كل ذهنه وعميت فطنته وتبلدت قريحته مع إدبار عمله كان كمن عمد إلى ما عنده من الياقوت والدر فرضه وأبطل الجمال والنفع به. وإذا كان ما جمعته من العلم قليلا وكان حفظا كثرت المنفعة به، وإذا كان كثيرا غير محفوظ قلت منفعته. وحدثني الضراب قال: سمعت أبا العباس النفاط يقول: كان علم الأصمعي في قمطر، إلا أنه كان حفظه، وكان كتب أبي عمرو بن العلاء ملء بيت فاحترق، فكان جميع ما يؤخذ عنه إلى آخر عمره من حفظه. والذي تدل عليه أخبار العرب أنهم كانوا يسمعون الخطبة والقصيدة الطويلتين فيحفظونهما، وما روي أنهم استعادوا الخطيب والشاعر شيئا من كلامهما، وكان من المولدين من وصف بمثل هذه الحال. أخبرنا الشيخ أبو أحمد عن رجاله قال: أمر الرشيد أبا يوسف القاضي بأن يجمع له أصحاب الحديث فيحدثوه ولده، فجمع له أهل الكوفة فحضروا إلا عبد الله بن إدريس وعيسى بن يونس، فإنهما أبيا أن يحضرا، فركب إليهما الأمين والمأمون، فحدثهما عبد الله بن إدريس بمئة حديث، فلما فرغ قال له المأمون: أتأذن لي أن أقرأها عليك من حفظي؟ فقال: إن شئت. فوضع الكتاب من يده وقرأها بأسانيدها من حفظه، وعرض عليه المأمون مالا فلم يقبله، وسأله المأمون أن يبعث إليه بطبيب يداويه من جراحة به فأبى، وقال: يشفيني الذي أمرضني. وحدثهما عيسى بن يونس، فأمر له المأمون بعشرة آلاف درهم، فقال: لا أقبل على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة ماء. فزاده المأمون عشرة آلاف أخرى فلم يقبلها، وقال: لو ملأت هذا المسجد لي ذهبا لم أقبله. وقال المنصور بن المهدي للمأمون: أيحسن بمثلي أن يتعلم؟ فقال: والله لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وروي أن أبا العباس بن سريج لم يبت على فراشه حتى مات ابن داود. وحكي عن ثعلب أنه كان لا يفارقه كتاب يدرسه، فإذا دعاه رجل إلى دعوة شرط عليه أن يوسع له بمقدار مسورة يضع فيه كتابا ويدرس. وكان أبو بكر الخياط النحوي يدرس جميع أوقاته حتى في الطريق، وكان ربما سقط في جرف أو خبطته دابة. وحكي عن بعضهم أنه كان يشد في وسطه خيطا إذا قام من الليل يدرس خوفا من أن يسقط إذا نعس. وكان ابن الفرات لا يترك كل يوم إذا أصبح أن يحفظ شيئا وإن قل. وكان بعضهم يقول: متى تبلغ من العلم مبلغا يرضى وأنت تؤثر النوم على الدرس والأكل على القراءة؟ وسأل رجل أبا حنيفة عما يورث الحفظ، فقال: البزر البزر. ونحو ذلك أن رجلا قال لبقراط: كيف حفظت هذا العلم الكثير؟ فقال: أوقدت من الزيت أكثر مما شربت أنت من الماء. وقال أبو الحسن الكرخي: كنت أحضر مجلس أبي حازم يوم الجمعة بالغداة من غير أن يكون يوم درس لئلا أنقض عادتي في الحضور. واشترى أصحاب الشافعي له جارية، فلما كان الليل أقبل على الدرس والجارية تنظر اجتماعه معها فلم يلتفت إليها، فلما أصبحت صارت إلى النخاس وقالت: حبسوني مع مجنون. فبلغ الشافعي رحمه الله تعالى قولها، فقال المجنون: من عرف قدر العلم ثم ضيعه أو توانى فيه حتى فاته. وقال بعض الكتاب: كنا إذا دخلنا على أبي الفضل بن العميد رأينا إلى جانبه في مجلس العمل زهاء مئة مجلدة فننكر ذلك، ففطن يوما لإنكارنا، فقال: إني لأحفظ جميع ما في هذه الكتب، فإذا اشتغلت بالعمل عن درسها أحضرتها عندي، فكلما نظرت إليها ذكرت محفوظي منها، فقام ذلك لي مقام الدرس. ثم قال لرجل منا: خذ أيها شئت. فأخذ الرجل منها كتاب وقال: هو الثاني من كتاب كذا. فابتدأ أبو الفضل فقرأ من أوله صدره ثم من وساطه ثم من آخره، فتحقق عندنا أنه صدق ما قال، وعجبنا من حفظه وعنايته وحرصه. وكان يأخذ ابنه أبا الفتح كل يوم بدرس 2000 بيت قبل الغداء، وكان يحفظ أكثر من 200,000 بيت، وكان الأصمعي يحفظ 12,000 أرجوزة فيها ما كان عدد أبياتها 100 و200. وكان الشيخ أبو علي من الموصوفين بسرعة الحفظ، وسمعت الشيخ أبا أحمد يقول: دخل علي أبو علي على عسل بن ذكوان مع جماعة فأنشدهم عسل: هل خبر القبر سائليه أم قر عينا بزائريه؟ أم هل تراه أحاط علما بالجسد المستكن فيه؟ لو يعلم القبر من يواريه تاه على كل من يليه. وهي قصيدة، فسألوه أن يمليها عليهم فوعدهم فألحوا عليه فأعرض عنهم، فقال لهم أبو علي: لا تكلف الشيخ ما يكرهه. وقام فأملاها عليهم، وإذا هو قد حفظها من لفظه، وكان عسل ضنينا بعلمه. وكان إذا رأى متعلما ذكيا يفهم ويحفظ قال: يعين الله والبلغم، والبلغم يريد أن الله يبلوه من أمور الدنيا ما ينسيه العلم، والبلغم مما ينسيه. وذكر لي عن أبي حاتم أنه قال: ضاقت بي الحال أيام طلب العلم فعجزت عن شراء البزر، فكنت أخرج بالليل إلى الدرب الذي أنزله وأرتفق بسراج الحارس، وكان ربما نام الحارس فكنت أنوب عنه. وهذا وأبيك الحرص والاجتهاد، لا جرم أنه صار أحد أعيان الدنيا المشار إليه في العلم والفضل والبراعة والجاه العريض والذكر الباقي على أعقاب الليالي والأيام، ومن طلب وجد إلا ما قل وشذ. وقال بعضهم لأبي هاشم: ما أحسن جمعك لمعاني كتب أبي علي واختصارك لكلامه. فقال: قد دست كتبه دوسا وأكلتها وشربتها درسا، فعرفتها ظهرا وبطنا. قلنا إلا ما كان من تفسير القرآن وسائر علومه فإنه لم يكن لأبي هاشم فيها تقدم. والدليل على ذلك أنه قال في كتاب الاجتهاد لظنه آية التحدي في سورة البقرة، وسورة البقرة عندهم في ظني مدنية، وهذا عجيب من مثل أبي هاشم، وآية التحدي في ستة مواضع من القرآن، والأمر في سورة البقرة أنها مدنية أشهر من أن يشك فيه متعلم فضلا عن عالم. وأملأ أبو علي جميع كتبه من حفظه وهي 120,000 ورقة، وما رأى أحد معه دفترا قط إلا في أيام تعلمه، وليس في بيته إلا مصحف وتقويم. ومعلوم أن الإنسان لا يبلغ هذا المبلغ من العلم إلا بعد الجهد الشديد والتعب الكثير. ولا نعلم أحدا غير أبي علي أملأ تفسير القرآن إملاء من حفظه، إلا ما روي أن أبا مضر أملى تفسيره في 40 صباحا، وهو تفسير صغير الحجم لا يقاس بتفسير أبي علي. وكان أبو علي يمليه وفي يده المصحف فقط ولا يستعين عليه بكتاب. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف شرف العلم وفضله وما يورثه من سمو القدر ورفعة المنزلة، ذكر في الصفحة 58 أنه لجلالة العلم وعزته تواضع له الكبراء وخضعوا، فلا يدرك العلم إلا بالخضوع لأهله واحتمال الأذى في طلبه والصبر على المكروه في تحصيله. فالعلم لا يجامعه في الطلب إلا الذل لأهله، كما قال بعض السلف: لا يطلب العلم إلا بالذل، أي بالتواضع والانخفاض لأهله، فإن المتعزز عنهم الشامخ بأنفه يصرف عنه العلم ويحبس فلا يبذل له. وهذا معنى قول الشاعر: العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. فالسيل يحطم الأماكن العالية ويزيلها، وكذلك العلم يحطم المتعالي فلا يصل إليه إلا أن يتواضع له ويحرص على طلبه بذل وخفض لمن يأخذ عنه. وذكر المصنف في ذلك قصة جماعة من أهل العربية هم الرياشي والزيادي والمازني والجرمي والسدري والسجستاني، الذين كانوا يجلسون في باب الأصمعي ينتظرون خروجه عليهم، وكان يسف عليهم الريح إذا هاجت، وكانت تسف عليهم الريح إذا هاجت ترابا مجموعا عند بابه حتى يخالط رؤوسهم، فكانوا يدلون لذلك لأجل طلب العلم وأخذه عن الأصبعي. ولم ينل الأصبعي هذه الرتبة حتى ذل للعلم وتغرب لأجله وفارق الولد والأهل في التماسه. وذكر المصنف رحمه الله تعالى قصته مع الأعرابي الذي لازمه مدة حتى ظن أنه لم يظفر بكبير فائدة مع مكوثه بينهم، فأراد أن يفارقهم، فأخذه إلى ابن عم له أنشده شيئا من عزيز شعره الذي حفظه الأصمعي عنه. ثم ذكر المصنف أن من عرف العلم وفضله لم يقض نهمزه منه ولم يشبع من جمعه طول عمره. فإذا حصلت النفس محبة العلم ورغبت فيه تمادت بها النهمة في أخذه وطلبه. وروي في ذلك حديث أسنده المصنف وهو: من همان لا يقضي واحد منهما نهمته، منهوم في طلب الدنيا، منهوم في طلب العلم، ومنهوم في طلب الدنيا الحديث، وهو حديث ضعيف. وروي من غير حديث ابن عباس من وجه لا يثبت أيضا. وأحسن ما في هذا المعنى ما صح عن الحسن البصري موقوفا من كلامه مقطوعا من كلامه عند الدارمي في كتاب السنن. وأما الأحاديث المرفوعة في هذا المعنى فهي ضعيفة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلاما وأحوالا للسلف في طلب العلم تصدق هذه المعاني. من ذلك أنه قيل لابن المبارك وهو عبد الله: إذا كم تكتب الحديث؟ فقال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد. فطالب العلم الراغب فيه لا ينفك عنه، لأنه لا يدري أكتب ما ينتفع به ويفرح بثوابه وأجره عند ربه أم لا. ورأى رجل أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يجري مع أصحاب الحديث، فقال له: إلى متى تجري مع هؤلاء يا أبا عبد الله؟ فقال: إلى الممات، أي حتى تفارق روحه جسده، فنهمة العلم لا تزال تحمله على الحرص عليه. ثم ذكر عن سفيان وهو الثوري أنه قال: من ترأس سريعا، أي تصدر بالرئاسة في العلم، أضر بكثير من العلم، أي فاته ذلك. ومن لم يترأس طلب وطلب حتى بلغ، أي لا يزال يلتمس العلم ويحرص عليه حتى يبلغ بغيته منه. ثم ذكر آثارا عن السلف في الارتحال في طلب العلم وتحصيله، وقرنها بحديث مرفوع لا يصح، وهو حديث: اطلبوا العلم كل اثنين وخميس. وروي في الرحلة في طلب العلم أحاديث صحيحة سوى هذا الحديث، ذكرها الحافظ أبو بكر الخطيب في كتابه المعروف المسمى بالرحلة في طلب الحديث. ثم ذكر بعد ذلك آثارا أخرى في هذا المعنى، ثم رجع إلى ذكر الذل في العلم، وذلك فيما أسنده عن رقبة أنه قال للأعمش: إن إتيانك لذل، وإن الجلوس عندك لحسرة، وما أشبهك إلا بدواء المشي، أي بدواء الإسهال، سمي بذلك لأن بطن من أصابه يمشي ما فيه ويخرج منه. يحتمل ما فيه من الكراهة، وهي المرارة التي تكون فيه لما يرجى فيه من المنفعة، وهي قطع الإسهال وتطهير الجسم منه. ثم ذكر بعد ذلك في هذا المعنى أن بعض الشيوخ كان يحب تقديم شاب كان يجلس إليه فيتأخر ويغيب، فقال له الأثر الوارد عن يزيد بن هارون: من غاب خاب وأكل نصيبه الأصحاب، فإذا غاب الإنسان فاته حظه من العلم. ثم أورد جملة من الأخبار فيما يحصل به العلم، كلها تدل على أن طلب العلم يحصل بترك التوسع في الملذات، في المآكل كالعصائد، أو في الملابس كالملابس الحسنة، كما قال عن الأعمش: الحبر في ثياب صاحب الحديد أحسن من الخلق في ثوب العروس. فإن المشتغل بالعلم لا يكاد يلتفت إلى هندامه وثيابه لكمال إقباله على العلم، وربما وصل إليه شيء من مداد الحبر الذي يكتب به، فهو عند أهل المعرفة به أحسن من الخلوق، وهو نوع من الطيب في ثوب العروس. ثم أورد رحمه الله تعالى في الصبر على العلم والذل فيه قول عبد الرحمن بن حرملة: قد شجني سعيد بن المسيب في العلم مرتين، أي ضربه على أم رأسه حتى شجه، حرصا على تعليمه وتفهيمه. وفي هذا المعنى ما علقه البخاري في صحيحه عن عكرمة البربري مولى ابن عباس، أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يضع القيد والكبل في قدميه يعلمه القرآن والفرائض. ثم ذكر بعد ذلك أثرا عن ابن شهاب وهو الزهري أنه قال: ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته، أي ما وضعت فيه شيئا من العلم ثم نسيته. ثم قال المصنف: قلنا وحسبك بهذا عناية وتوفرا، أي دليلا على كمال إقباله على العلم، بحيث إذا دخل شيء منه قلبه لصق به فلم يفارقه بالكلية. ثم أورد عن ابن شهاب أنه كان لا يأكل التفاح لما فيه من الحموضة، وعند الأطباء أن التفاح يملأ المعدة لزوجات تشغل وتنسي، وهذا من الأوصاف الملازمة للأحماض، فالغالب أن المواد التي تشتمل على حموضة تضعف الحفظ، وأن المواد التي تشتمل على حلاوة تقوي الحفظ. وفي هذا المعنى أن الزهري نفسه كان يشرب العسل فيقول إنه يذكي، أي يكسب الإنسان قوة في الذكاء. ثم ذكر عن ابن أنبال أنه كان يؤتى بالرطب فيوضع بين يديه فلا يمسه، ويقول لهما أطيبك وأحلاك، ولا العلم أطيب منك وأحلى ولا ينال منه، لأن للرطب رطوبة تثقل المعدة فيأنس الإنسان منه ويبرد عزمه عن طلب العلم، فكرهه لأجل ذلك. وفي هذا المعنى ما جاء عن أبي علي الجبائي أنه رأى ابنه أبا هاشم يأكل بارنجالة في بستان الله فقال له ألقها يا بني ولك كذا وكذا دينارا، فألقاها وأخذ الدنانير، لأن البارنجال مما ذكر عند الأطباء أنه مما يضعف الحفظ ويوهنه. ثم ذكر عن ابن المراغي كلمة نافعة في سياسة النفس في طلب العلم، أنه كان يقول ينبغي أن يخادع الإنسان نفسه في الدرس، أي أن يأخذها بالحيلة فيحتال عليها بأنه يبقى مع الحفظ أو الدرس قليلا، ثم بعد ذلك يجدد عزمة أخرى أنه يتمادى فيه وقتا فوق ما كان ينويه، فلا بد أن يراعي نفسه في أخذها بذلك حيلة في حملها على العلم حتى تأنس به. ثم ذكر عن ابن جرول الموصلي أنه قال ينبغي أن يؤخر الإنسان درسه للأخبار والأشعار لوقت ملله، أي لوقت ضجره، فإن الأخبار والأشعار مما تروح به الأرواح والقلوب، فيجعلها الإنسان في وقت الملل والضجر. والعلوم لها مواقع ومنازل، فالأدب والشعر وما جرى مجراهما مما لا يحتاج إلى كبير حضور ذهن ولا مزيد كد في فهمها، فتكون موضوعة لوقت الملل والضجر. ثم ذكر عن أبي سهل الصعلوكي أنه كان إذا دخل الحمام سمعت له همهمة في الدرس والقراءة، ويقول كان يقال العلم ما دخل معك في الحمام. قال المصنف يحث على الحفظ. ثم ذكر في هذا المعنى أقوالا وأشعارا تدل على شرف الحفظ، وأن العلم الذي ينتفع به هو ما كان محفوظا، ومن شهير ذلك قول الخليل بن أحمد وليس علما ما وعى القمطر، وفي رواية ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما وعاه الصدر. والقمطر نوع من الأوعية التي كانت تجعل فيها الكتب، هو بمنزلة الحقيبة التي يعرفها الناس اليوم، فأراد أن العلم ليس هو ما كان في مثل الحقيبة، بل العلم ما كان في الصدر. والمراد بهذه الكلمة أي انتفاع الإنسان بالعلم مرهون بقدر ما يحفظ منه. وأشرف من هذه الكلمة قول أبي عمر المقدسي الحنبلي رحمه الله الناس يقولون العلم ما كان في الصدر، وأنا أقول العلم ما دخل معك في القبر. أراد أن العلم النافع هو ما ينتفع به الإنسان إذا صار إلى قبره. ثم ذكر رحمه الله تعالى من ما يتصل بهذا المعنى ما جاء عن يونس بن حبيب أنه رأى رجلا ينشد استودع العلم قرطاسا فضيعه، فبئس مستودع العلم القراطيس، فقال قاتله الله ما أشد صبابته بالعلم وصيانته للحفظ، أي أنه لم يرضى أن يكون علمه مستودعا، أن يكون علمه مستودعا في قرطاس، وإنما يرغب أن يكون في قلبه. ثم أورد آثارا أخرى في هذا المعنى. ثم ذكر عن الزهري أنه قال إن الرجل لا يطلب وقلبه شعب من الشعاب، أي بمنزلة الشعب الصغير، ثم لا يلبث أن يسير واديا، أي يتسع في طلب العلم لا يوضع فيه شيء إلا التهمه. وهذا معنى قول بعضهم ما من شيء يوضع فيه إلا ضاق إلا القلب، فإنه إذا وضع فيه العلم اتسع، فإن الإنسان في ابتداء أخذه العلم لا يكون قلبه مستملا إلا على قدر يسير منه، فإذا صبر وألظ بطلبه وحرص عليه لا يزال قلبه يتسع في حفظ العلم ومعرفته حتى يحوي شيئا كثيرا لم يكن يحويه أول أمره. ثم فسر المصنف رحمه الله تعالى ذلك بقوله قلنا يريد أن أول الحفظ شديد يشق على الإنسان ثم إذا اعتاد سهلا، وهذا أمر ظاهر بالتجربة، فإن الإنسان يكابد في المبادئ شيئا من المشقة في العلم أو الحفظ أو غير ذلك من مطالب النفوس، فإذا لزم ذلك وصار عادة له سهل عليه ذلك. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى ما وقع له هو، إذ قال وكان الحفظ يتعذر علي حين ابتدأت أرومه يعني أطلبه، ثم عودته نفسي أي ارتضت لنفسي عليه إلى أن حفظت قصيدة رؤبة يعني ابن العجاج وقاتم الأعماق خاوي المخترق في ليلة وهي قريب من 200 بيت، وجاء في بعض الروايات عنه في غير هذا الكتاب حتى حفظتها في سحر يعني في آخر ليلة من الليالي. ثم ذكر رحمه الله تعالى من القواعد النافعة في درك العلم وطلبه التفريق بين القراءة التي تناسب الحفظ والقراءة التي تناسب الفهم، فبين أن القراءة المناسبة للحفظ هي القراءة الرفيعة، وأن القراءة المناسبة للفهم هي القراءة الخفيضة. ووجه ذلك أن من أراد أن يحفظ فرفع صوته صار يسمع نفسه محفوظه فيعينه ذلك على حفظه، فإن الصوت إذا عظم في الأذن عظم في القلب. وأما وجه كون خفض الصوت أنسب للحفظ لأن الفهم يحتاج إلى جمع قلب، ومما يعين على جمع القلب كون الصوت محفوظا، فإن الصوت الرفيع يجامع تشويش القلب، الإنسان إذا سمع جلبة أو ضجة تشوش قلبه، وعلم أن رفع الصوت يتسلط على القلب بتشويشه فيمنع الفهم، بخلاف خفض الصوت به فإنه يجمع القلب على المطلوب بعينه فيكون ذلك أدعى إلى فهمه. ثم ذكر من أحوال شيوخه في طلب العلم ما كان عليه شيخه أبو علي العنزي، أنه كان يكشف عن ظهره في الليلة الباردة يطرد به النوم، لأنه إذا مسه البرد لم يهن بالنوم، فكان يريد أن يطرد النعاس عن نفسه بتجريد ظهره وكشفه حتى يمسه صوت البرد فلا ينام. ثم ذكر ما جاء عن بنت الشافعي واسمها فاطمة أنها قالت أسرجت أي أوقدت السراج لأبي في ليلة 70 مرة، فكان يرفو ثم يقوم وينهض فيقيد شيئا من العلم ثم يرجع، وهكذا حتى بلغ هذا القدر. وكان الشافعي رحمه الله يقول الظلمة أضوأ للقلب أي أدعى إلى تحصيل الفهم، لأن الإنسان إذا كان في ظلمة حجبت تلك الظلمة عنه الشواغل والقواطع فجمع قلبه على مطلوبه. ويصدق هذا قوله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، فأجمع للقلب وقت الليل لما فيه من الظلمة التي تكون بمنزلة الحجاب المرسل الذي يقطع عن الإنسان الشواغل والعوائق والقواطع، هذا إذا وجدت، أما مع الإنارات التي جعلت الليل اليوم كالنهار فإنه لا يجامع هذا القول، وهي من أسباب تشوش العلوم وفساد أحوال الناس في الدنيا أيضا، فإن مما غير حياة الناس في مدنيتهم هذا الاختراع المتعلق بالكهرباء الذي سوى بين الليل والنهار. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الذكاء وجودة القريحة وثقوب الذهن جواهر نفيسة، فإذا طلب صاحبها العلم فبلغ مبلغا فقد حفظ جمالها على نفسه وأحرز منفعتها له، فلا ينبغي للعبد إذا آنس من نفسه شيئا منها أن يضيعه. ومن قواعد فرض الكفاية التي ذكرها القرافي أن علم فرض الكفاية ربما يكون على بعض الخلق فرض عين إذا وجد منه جودة فهم وقوة حفظ، فإذا وجدت هذه المعاني النفسانية فيه مما يعين على العلم تأكد عليه طلبه وحضر عليه تضييعه. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما كانت عليه العرب في أخبارهم أنهم كانوا يسمعون الخطبة والقصيدة الطويلتين فيحفظونهما من أول مرة، وكان في من بعدهم من ذلك شيء من هذا إلى يومنا هذا، فمن الناس من يفتح الله عز وجل عليه بما يفتح فيما يتعلق بالحفظ، ربما حفظ من مرة واحدة أو مرتين، ربما سمع القصيدة أو الحكاية مرة واحدة فحفظها، وهذا بحسب فراغ قلبه من الشواغل والعلائق التي تحجبه عن تصوير ما يسمع في قلبه. وهو في العرب أقوى من غيرهم، لأن الله سبحانه وتعالى ارتضى أن تكون خاتمة الرسالات وآخر الكتب في نبي عربي أنزل عليه في بلاد العرب لقوة أذهانهم وكمال قدرهم في الحفظ والفهم، فهم أجدر الناس بالتفوق في الحفظ والفهم في هذه الخصيصة الربانية. لكن لما كثرت شواغلهم وزادت عوائقهم وركنوا إلى الدنيا ضيعوا ما كانوا عليه من سجية الحفظ، وقد أدركنا من عوام هذا البلد ممن كان يحفظ ما يسمعه من القصائد والأشعار والحكايات من مرة واحدة لا يحتاج إلى إعادتها، وربما رأى بعضكم شيئا مما كان عليه الناس قبل. ثم ذكر رحمه الله تعالى آثارا أخرى في التحريض على لزوم طلب العلم، وأنه يجمل بالإنسان طلبه مهما بلغت رتبته، كما قال المنصور بن المهدي أحد الأمراء العباسيين للمأمون الخليفة العباسي: أيحسن بمثلي، أي من الأمراء، أن يتعلم؟ فقال: والله لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. ثم ذكر في معنى الحرص على العلم آثارا أخرى، وذكر في جملة ذلك أن رجلا سأل أبا حنيفة عما يورث الحفظ، فقال: البزر البزر، يعني الزيت، وذلك بطول السهر بمراجعة الإنسان لمحفوظه. ثم ذكر بعد ذلك حكاية للشافعي تدل على كمال إقباله على العلم، وهو الذي أورثه حفظه، وذلك أنه لم يلتفت إلى جارية اشتراها بعض أصحابه له حتى أصبح الصبح بعد إدخالها عليه. ثم ذكر أخبارا عن بعض من مضى في كثرة محفوظهم وقوته، وهو في الأوائل منثور مقسوم بين المحدثين الحفاظ وبين الأدباء والشعراء، فإن الحفظ في هذين النوعين والصنفين من حملة العلم أكثر من غيرهما، فالأخبار المذكورة في حفظ الحفاظ كثيرة، وكذلك الأخبار المذكورة في حفظ الأدباء وبلغاء العرب كثيرة أيضا، وهي مبثوثة في تراجمهم، وقراءة مثل تلك التراجم مما يحرك العزائم ويشحذ النفوس ويبعث الهمم على التحلي بما كانوا عليه، فإنهم كانوا من جنس البشر الذي هو جنسنا، ولكن الفرق بيننا وبينهم هو كمال إقبالهم، فهم يقبلون بالكلية على العلم، فيتجلى ذلك العلم في صورة كثرة محفوظهم، فمن تشبه بهم في الحرص على حفظ العلم أمكنه أن يأتي على جملة كثيرة منهم، لكن ذلك محتاج إلى طول المدة وكمال الصبر عليه، فإن العلم له على القلب ثقل يأنف منه ويريد أن يروغ عنه بالتقلب فيما يصادف القلب من مستحسنات الدنيا، فإذا حمل الإنسان على قلبه وصابره في حفظ العلم ذل له القلب ووافقه في مطلوبه حتى تصير لذته في ذلك المطلوب، بل ربما صار عادة لازمة له لا تنفك عنه في كل أحواله. وقد ذكر في أخبار جماعة من الأوائل كأبي جعفر بن جرير وأبي عبد الله بن مالك وغيرهما أنهم لم يزالوا يحفظون حتى توفاهم الله عز وجل. فابن مالك حفظ في اليوم الذي مات فيه 5 شواهد، والحفظ لا يزال يحسن بالإنسان ما حسنت به الحياة، ولا يزال الإنسان قادرا عليه حتى يموت ما لم يتشوش عقله بخرف وهرم. فإذا تشوش عقله بذلك ضعف عن الحفظ، أما ما بقي حيا فإنه يستطيع أن يحفظ، وليس الكبر مانعا من الحفظ. فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما تعلموا العلم كبارا، وحفظوا العلم الذي نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة بعد بلوغهم أعمارا كبيرة، فأكثرهم إنما كان إسلامه بعد 40، ومنهم من أسلم بعد 50، وحفظوا ما حفظوا من العلوم المذكورة في دواوين الإسلام من القرآن والسنة. فلا يظن امرئ أنه إذا تقدم عمره امتنع حفظه وعجز عنه، بل يمكنه ذلك، ولكنه يحتاج إلى رياضة نفسه بأن يأخذها شيئا فشيئا حتى يرتاض قلبه على الحفظ، فيبتدئ بحفظ قليل مدة حتى يأنس قلبه الحفظ، ثم بعد ذلك يرقيه إلى رتبة أعلى، ثم يرقيه إلى رتبة أعلى، حتى إذا صار ذلك ملكة للقلب وقوي فيه لم يحتج الإنسان إلى رياضة ومعاناة، بل ربما سمع شيئا فحفظه لأول وهلة. وهذا معنى قول ابن المبارك المتقدم: إنما هو إذا اشتهيت الحديث حفظته، أي يغلب عليه قلبه ويسبقه إلى الحفظ دون كمال إرادة منه. نعم. أحسن الله عليكم. قال الشيخ أبو هلال: وعند الحكماء أن من تبرم بالعلم والعلماء ومن يقدر على حفظ العلم والأدب وهو مقصر فيه فليس بإنسان كامل، والكامل من الناس من عرف فضل العلم ثم إن قدر عليه طلبه. وروي أن رجلا قال لخالد بن صفوان: مالي إذا رأيتكم تذاكرون الأخبار وتدارسون الآثار وتناشدون الأشعار وقع علي النوم، فقال: لأنك حمار في مسلاخ إنسان. وخرج الوليد بن يزيد حاجا ومعهم عبد الله بن جعفر، فكان ببعض الطريق يلعبان بالشطرنج، فاستأذن عليه رجل من ثقيف فأذن له وستر الشطرنج بمنديل، فلما دخل الرجل وسلم قال له الوليد: أقرأت القرآن؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، شغلتني عنه أمور وهنات. قال: أفتعرف شيئا من الفقه؟ قال: لا. قال: أفرويت من الشعر ما تذاكر به؟ قال: لا. قال: أفعلمت من أيام العرب وأخبارها ما تزين به؟ ما تذاكر به؟ أفرويت من الشعر ما تذاكر به، يعني تذكره حال المذاكرة. نعم. أحسن الله عليكم. قال: أفرويت من الشعر ما تذاكر به؟ قال: لا. قال: أفعلمت من أيام العرب وأخبارها ما تزين به مجالسك؟ قال: لا. فكشف المنديل عن الشطرنج وقال: شأنك فليس معنا أحد. وفي كتاب الهندي: إن العالم إذا اغترب كان معه من العلم ما يكفيه، كالأسد معه من قوته ما يعيش به حيثما توجه. وفي الحديث: العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء. ومن فضل العلم أنه ليس أحد يحب أن له بحظه منه خطرا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لأقبل بباب أحدهم ولو شئت لأذن لي، ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه. وقال الحسن: من ترك طلب العلم حياء ألبسه الجهل سرباله، ومن رق وجهه رق علمه. وقال الخليل: منزلة الجهل بين الحياء والأنفة. قال أبو هلال: وجعل الحكماء منزلة العلماء مثل منزلة الملوك، فقالوا: من أدب الداخل على العالم أن يسلم على أصحابه عامة ويخصه بالتحية ويجلس قدامه، ولا يشير بيده ولا يغمزه بعينه، ولا يقول بخلاف قوله، ولا يغتاب عنده أحدا، ولا يسار في مجلسه، ولا يلح عليه إذا كسل، ولا يعرض عن كلامه فإنه بمنزلة النخلة لا يزال يسقط عليك منها شيء ينفعك. وذكر أحمد بن إسحاق الحلبي قال سمعت عمر بن سيار المنبجي يقول سمعت مالك بن أنس يقول وجه إلي هارون الرشيد فسألني أن أحدثه فقلت يا المنبجي بكسر الميم أحسن الله عليكم. قال سمعت عمر بن سيار المنبجي يقول سمعت مالك بن أنس يقول وجه إلي هارون الرشيد فسألني أن أحدثه فقلت يا أمير المؤمنين إن العلم يؤتى ولا يأتي. قال فصار إلى منزلي فاستند معي إلى الجدار فقلت يا أمير المؤمنين إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم. قال فجلس بين يديه. قال فقال بعد مدة يا أبا عبد الله تواضعنا لعلمك فانتفعنا به وتواضع لنا علم سفيان بن عيينة فلم ننتفع به. وكان سفيان يأتي إلى بيوتهم فيحدثهم ويأخذ دراهمهم. حدثنا الشيخ أبو أحمد قال حدثنا محمد بن الحسن الزعفراني قال حدثنا ابن أبي خيثمة قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا حمدان بن الأصفهاني قال كنت عند شريك فأتاه بعض ولد المهدي فاستند إلى الحائط فسأله عن حديث فلم يلتفت إليه فأقبل علينا ثم عاد فعاد بمثل ذلك. فقالوا أتستخف بأولاد الخلفاء؟ قال لا، ولكن العلم أجل عند أهله من أن يضيعوه. قال فجثى على ركبتيه ثم سأله فقال شريك، هكذا يطلب العلم. وحدثنا الشيخ أبو أحمد قال حدثنا الجلودي قال حدثنا المغيرة بن محمد ابن عبد الكريم بن حامد عن المدائني قال خرج المنصور يوما من باب الذهب فقام القواد والحرس والشرط وفرج بن فضالة قاعد لم يقم فقال له لما لم تقم كما قام الناس؟ قال كرهت أن يسألني الله لما فعلت ويسألك لما قلت وقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فعذره المنصور. ومثل ذلك أن الرشيد جمع الفقهاء فاجتمعوا في داره ثم خرج عليهم فقاموا له إلا محمد بن الحسن فلما دخل الرشيد دعاه فشمت به بعض أعدائه فلما رآه الرشيد قال لما لم تقم كما قام أصحابك؟ فقال إنك يا أمير المؤمنين أنزلتني منزلة العالم وما كنت لأنزل نفسي منزلة الخادم. فقال له أحسنت. وسأله عن مسألة في السيرة فأجاب عنها فأمر له بحمل عشرة آلاف درهم وقال فرقها في أصحابك. قال فخرج مسرورا والمال بين يديه فانخزل من كان شمت به وحسده. قال أبو هلال ومن طمع أن ينال مثل هذه المنزلة بالفترة والهوينا فقد غر نفسه. وذكر بعض الشيوخ أن أبا تمام الطائي قصد في أول أمره بعض رؤساء الشام فأنشده قصيدة من درج فاستركها الرئيس ثم نظر إلى الترجمة فإذا حبيب بن أوس الطائي فقال له أقل ما ينبغي للشاعر أن يعرف شعراء قبيلته فكم من طيء شاعر؟ فقال كذا وكذا شاعرا مشهورا ومغمورا وأنشده لهم قصائد ومقاطع ثم أنشد بعضها مقلوبا فعجب الرئيس من حفظه وذكائه وقدمه وقال كيف تمكنت من حفظ ما أرى؟ قال أبو هلال ونعم المعلم الدرس ونعم المعين السهر ونعم الدليل السراج ونعم المذاكر الكتاب. وقال الشاعر فليجتهد رجل في العلم يطلبه كي لا يكون شبيه الشاء والبقري. والجهل مشبه بالعمى وهو معنى قديم وقد جاء به القرآن. وقيل لبعض الحكماء لما لا تعاتبون الجهال؟ قال لأننا لم نؤمل من العلماء أن يبصروا. قلنا ولا يظهر فضل العلم لمن لا عقل له كما لا تتبين الشمس لمن ليس له بصر. وقال محمد بن يزيد نما إلي أن الخليل كان يخرج من منزله فلا يشعر إلا وهو في الصحراء ولم يردها ومن شغله بالفكر ويدخل الداخل إلى أبي تمام وهو يعمل الشعر فلا يشعر به. وقالت امرأة الخليل للخليل لا أراك تجلس عندي كثيرا. قال وما أصنع بك؟ أنت تجلين عن دقيقي وأنا أدق عن جليلك. وكان الخليل يقول أثقل ساعات علي ساعة آكل فيها. ورأى معلم محمد بن داود بن الجراح على دفتر له دما فسأله عنه فقال إني أكب على السراج أدرس في الليالي الحارة فأرعف. فقال له إنما تطلب العلم لنفسك فإذا أتلفت نفسك فما ينفعك علمك. وقد قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إن نفسي مطيتي، فإذا حملت عليها خسرتها. فقال له محمد: قال بعض الأوائل: إن لم تصبر على تعب العلم صبرت على شقاء الجهل. فقال المعلم: صدق هذا القائل، ولكن لا تجاوز الاعتدال في طلب العلم، ربما أدى إلى تضييعه. قال أبو هلال: وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. والعرب تقول: شر السير الحقحقة، وهي شدة السير. وقال الشاعر: تقطع بالنزول الأرض عنا، وطول الأرض يقطعه النزول. يريد أنك إذا نزلت وسرت بلغت المقصد، وإن واصلت السير قطع بك. قلنا: فخرج محمد أبرع الناس في العلم والحفظ، وكان يقرأ على بعض الشيوخ خبر إسلام أبي ذر، فانتهى إلى 4 ورقات من أصل الشيخ، فقال: قرأها علي. فقرأها، فقال له محمد: اسمعها مني الآن. فإذا هو قد حفظها من لفظه. وكان الحسن بن سهل عمل قصيدة استحسنها الناس وكتبوها، وكتمها الحسن محمدا مخافة أن يعيب فيها أشياء. وكان محمد ناقدا للشعر حسن المعرفة به، فالتقينا في الجامع، فقال له محمد: إنك إن لم تكتبني قصيدتك هذه الغراء فأنشدنيها مرة واحدة. فأنشده إياها، فقال له محمد: وقعت والله فيما فررت منه، إني والله حفظتها من لفظك. وابتدأ فأنشدها وعاب منها مواضع، فقال له الحسن: أعوذ بالله منك، فإنك شيطان. ومثل هذا ما حدثنا به أبو أحمد قال حدثنا الصولي قال حدثنا علي بن العباس قال: قال البحتري: أول ما رأيت أبا تمام أني دخلت على أبي سعيد محمد بن يوسف، وقد امتدحته بقصيدة التي أولها: أفاق صب في الهوى فأفيقا، أو خان عهدا أو أطاع شفيقا. فسر أبو سعيد وقال: أحسنت يا فتى. فقال له رجل في المجلس: هذا شعر لي علقه عني فسبقني به إليك. ثم أنشد منها أبيات كثيرة. فقال لي: يا محمد، يا فتى، قد كان في قرابتك منا، وودك لنا ما يغنيك عن هذا. فجعلت أحلف بالله أن هذا الشعر لي، إلى أن استحيى الرجل وقال الشعر له. فضحك محمد وقيل لي: هذا أبو تمام. فقمت إليه فعانقته، فأقبل يقرضني، ولزمته بعد ذلك. وكثر تعجبي وتعجب محمد من سرعة حفظه وجودة ذهنه. ونحو ما تقدم ما روى بعض الشيوخ أن سبويه كان يخرج بالأسحار فيرى محمد بن المستنير على بابه، فقال له يوما: إنما أنت قطرب ليل. فسمي قطربا، والقطرب دويبة تدب الليل كله. وذكر لي أنه كان من أهل تستر، واجتهد الأصمعي حتى حفظ ثلث اللغة، ولولا أنه شغل نفسه بحفظ الأخبار والأشعار لحفظ اللغة كلها. وكان أبو زيد يحفظ ثلثي اللغة، وكان الخليل يحفظ نصف اللغة، وكان أبو مالك عمرو بن كركرة يحفظ اللغة كلها. وكان أكثر علم الأصمعي مأخوذا من الأعراب. قال الأصمعي: رآني أعرابي وأنا أكتب كل ما يقول، فقال: ما تدع شيئا إلا نمصته أين تفتح. قلنا: ومن هذا قيل نتف العلم وغيره. وقال له بعض الأعراب: وقد رآه قلنا ومن هذا قيل أحسن عليه ومن هذا قيل نتف الكلام وغيره. وقال له بعض الأعراب: وقد رآه يكتب كل شيء، ما أنت إلا الحفظة. إلا الحفظة، أحسن عليكم، صيغة مبالغة كالهمزة اللمزة، أحسن عليكم، ما أنت إلا الحفظة تكتب لفظ اللفظة. وقال آخر: أنت حتف الكلمة الشروط. لفظة جمع لافظ، يعني متكلم. نعم، أحسن عليكم. وقال الرشيد للأصمعي وأبي عبيدة حين جمع بينهما: صفا لي الفرس. فقال أبو عبيدة: لي في الخيل كتاب كبير، ورأى ورأي أمير المؤمنين في قراءته أعلى. وقال الأصمعي: أحضروا لي فرسا وأعطوني قضيبا. ففعلوا، فجعل يضع القضيب على موضع موضع من جسد الفرس ويسميه ويصفه حتى انتهى إلى سنابكه. فأعجب الرشيد ذلك واحتبسه لمنادمته، وصرف أبا عبيدة. ولا نعرف أحدا حفظ من الأخبار ما حفظ أبو بكر بن دريد. وكان شيخنا أبو أحمد الحسن بن أحمد بن سعيد كتب عنه بإملائه من حفظه نحو من 2000 ورقة بخط دقيق. وكان مع ذلك يحفظ من اللغة ما لم يحفظ أحد في زمانه ولا بعده إلى وقتنا. وهذا جميع كتبه في اللغة: الجمهرة والاشتقاق وغيرهما من حفظه. وما رأى أحد معه كتابا قط، وله من الشعر ما ليس لعالم قبله. وكان مع ذلك يستحقر علمه ويحقر نفسه. وذكر لي أن بعض غلمانه ابن بسقام أو غيره تطاول على رجل فزجره وقال: ما الذي يعجبك من نفسك أو يعجبك مني؟ إن جميع ما تحفظه وأكثر يحفظه راع من رعاة العرب. وورد عسكر مكرم فقاد إليه جعفر. ورد عسكر مكرم، هذا اسم مدينة، يعني ورد هو مدينة عسكر مكرم. نعم، أحسن عليكم. وورد عسكر مكرم فقاد إليه جعفر بن محمد العسكري فرسا بمئة دينار وقرأ عليه. فلما أراد الرحيل إلى مدينة السلام حمل إليه مئة دينار وأنشده: وهون وجدي أن فرقة بيننا فراق حياة لا فراق مماتي. فقال له أبو بكر: يا أبا الفضل اجتهد واطلب واسهر، ولا تدع أحدا يسبقك في عملك ولو بشق نفسك، فإن الرفيع من كان ذا سلطان أو ذا علم، فمن لم يكن له أحدهما تركه الناس وراء أعقابهم. ونحن نقول إن صاحب السلطان إنما يدوم له ما دام في سلطانه، فإذا زال عنه ذل، وعز العالم يدوم له في حياته بعد مماته. ولهذا كان فضلاء السلاطين يجتهدون في طلب العلم مع كثرة اشتغالهم وانغماسهم في الدنيا. وحدثنا الشيخ أبو أحمد غير مرة قال: لما فارقت أبا الفضل الحسين بن العميد وكان بالري مبادرا نحو عسكر مكرم لأمر حدث في أهلي، واجتزت بأصبهان، اغتنمني الصاحب بن عباد أبو القاسم وسألني المقام عليه، فذكرت له الأمر الذي من أجله قد فارقت حضرة أبي الفضل والضرورة التي دعت إلى المسارعة إلى الوطن، فأبى أن يعذرني في الخروج عنه، وأخبر مؤيد الدولة بخبري وعرفه صدق حاجته إلى الاستكثار مني، فأمر فنودي بأصبهان. برئت ذمة من رفقة تجوز إلى خوزستان مدة سنة. فاجتمع تجار العسكر وغيرهم إليه وسألوني إجابته إلى المقام معه القدر الذي أريده ليفسح لهم في الخروج والتصرف في أمورهم. فلم أجد بدا من ذلك، فأقمت معه حتى قرأ كتاب الجمهرة وكتاب الاشتقاق وأمالي ابن دريد وغيرهما، وعملت له كتاب أقسام العرب، ثم انصرفت وأنا شاكر له ذاكر الناشر. قال أبو هلال: ولو أن الجاهل تبين نقيصة الجهل من نفسه لفزع إلى مفارقته بالكد في التعلم، ولكنه كآكل الثوم لا يشم من نفسه نتنه، وإنما يشمه غيره ويتأذى به سواه. والفضيحة بالجهل عظيمة والغبن به كثير لو عرفه الجاهل، ولا يرضى بالجهل إلا من هانت عليه نفسه، فلا يبالي أن يهجى ويستخف به ويسخر منه، وأدنى حقه منه ذلك. ومن أكرمه إلا عند ضرورة فقد وقع الإكرام في غير موضعه. وأخبرنا الشيخ أبو أحمد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو علي عسل قال: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا الأصمعي قال: أذن هشام إذنا عاما، فدخل قوم من أهل العراق فقضى حاجتهم، فلما ظن أن مجلسه خلا منهم أقبل على جلسائه فقال: من الذي يقول أخذنا القرون فعكفناها كعكف العسيف غرابيب ميلا؟ قال: فسكت القوم، وقد تخلف رجل من أهل العراق في حاجة له كالمختفي، فقال للذي يليه: قل امرأ القيس. فقال: امرؤ القيس. فقال: ما يعني؟ فقال الرجل يلقنه: قل القرع. فقال: القرع. فضحك هشام وجعل يضرب برجله. فقال للعراقي: أهكذا هو؟ قال: لا. قال: فلمن الشعر؟ قال: لكثير. قال: يصف ماذا؟ قال: يصف شعور النساء. فقال: ما حملك على هذا؟ قال: تدني هؤلاء وتقصينا. وهذا يقوله كثير يصف أخذ النساء ضفائرهن ووضعهن كما يعمل العسيف بالعنب إذا علق عناقيده، وشبه العناقيد بالغرابيب السود. قال: فقضى حاجته وأجازه. فانظر كيف سخر العراقي من الشامي لما تبين من جهله، وكيف فند رأي الخليفة في إدناء الجهال وإقصاء العلماء، ولعمري إن ذلك لسبه. أعاذنا الله عز وجل وإياكم من الجهل والرضا به وتقريب أهله واستحسان حالهم فيه، ونفعنا بما علمنا وجعله حجة لنا لا علينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من المعاني المتعلقة في هذا المحل في الصفحة 82 أن عند الحكماء أن من تبرم بالعلم والعلماء أي ضجر من ذلك، ومن يقدر على حفظ العلم والأدب وهو مقصر فيه فليس بإنسان كامل. فمن يتبرم من العلم أو له قدرة عليه ثم يتركه فليس بإنسان كامل، ومن كانت له قدرة عليه كان عيبا به أن يكون مقصرا فيه. ثم ذكر قصة في هذا المعنى أن رجلا قال لخالد بن صفوان: ما لي إذا رأيتكم تذاكرون الأخبار وتدارسون الآثار وتناشدون الأشعار وقع علي النوم، فقال: لأنك حمار في مسلاخ إنسان، يعني في صورة إنسان وجلده. فالإنسان الكامل إنما تطيب له الفضائل وتشرف نفسه لها، ومن جملتها العلم. ثم ذكر قصة في هذا المعنى في الرجل الذي دخل على الوليد بن يزيد ثم تبين له أنه لا يحسن شيئا من العلم، فصار عنده لا قيمة له كما قال: شأنك فليس معنا أحد، لأنه لم يجده لا صاحب قرآن ولا صاحب فقه ولا صاحب أدب، فكان شبه العدم. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديثا في فضل العلماء، وهو: العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء. هذا روي في عدة أحاديث في تشبيه العلماء بالنجوم. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن من فضل العلم أنه ليس أحد يحب أن له بحظه منه خطرا، أي لا يرضى أن لا يرجع منه بحظ مهما تجشم فيه من مشقة، كما كان ابن عباس رضي الله عنه يصنع بنفسه، فكان يقيل عند أبواب الأنصار ينتظرهم ابتغاء استنباط العلم منهم بتطيب أنفسهم، أنه بقي واقفا عند أبواب بيوتهم ينتظر خروجهم ليأخذ العلم عندهم، فلما عظم هذا منه في نفسه عظم حظه من العلم. ثم أورد في جملة هذا المعنى قول الخليل بن أحمد: منزلة الجهل بين الحياء والأنفة، أي أن العبد ربما أوقف نفسه في الجهل بحياء يمنعه من العلم أو باستكبار يمنعه من العلم، وهذا معنى قول مجاهد الذي علقه البخاري: لا ينال العلم لا ينال العلم مستح ولا مستكبر. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن العلماء لهم منزلة كمنزلة الملوك في تعظيمهم وإجلالهم وما ينبغي من الأدب معهم، وذكر طرفا من الآداب التي يواجه بها العالم ويعامل بها، كقوله: من أدب الداخل على العالم أن يسلم على أصحابه عامة ويخصه بالتحية ويجلس قدامه ولا يشير بيده، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. ثم ذكر آثارا عن جماعة من علماء السلف في إجلال العلم وإعظامه ومنع من لم يكن من أهله منه ولو كان من أبناء الملوك والخلفاء، كالواقع من مالك بن أنس مع المنصور، وكالواقع من شريك بن عبد الله النخعي مع بعض ولد المهدي. ثم ذكر من قصصهم في إجلال العلم وإعظامه ما عرض لفرج بن فضالة مع المنصور ولمحمد بن الحسن الشيباني مع الرشيد في ترك القيام لهم إعظاما للعلم، لأن العلم أعظم من الولاية والخلافة فهو أحق بالتعظيم. وقوله في قصة محمد بن الحسن في الصفحة 87: فانخزل من كان شمت به وحسده، أي تصاغر، لأن الانخزال هو الانضمام والاجتماع، والمقصود تصاغره وذله بعد طمعه بالشماتة بمحمد بن الحسن. ثم ذكر قصة تدل على حفظ أبي تمام الطائي، ثم قال بعد ذلك: ونعم المعلم الدرس، يعني إعادة ما يتلقاه المتعلم ومدارسته مرة بعد مرة. وربما وجد في كتب عباس الفارسي كما في معالم الإيمان على كتاب الله: درسته 1000 مرة، أي أعدته 1000 مرة. ونعم المعين السهر، لما فيه من جمع القلب على العلم في حال فراغ من الشغل عن الناس، فإن الليل يفرغ فيه المرء من الناس ويرجع إلى نفسه، فمن أعظم ما يعينه على تحصيل العلم السهر فيه. ثم قال: ونعم الدليل السراج، أي الذي يضيء للعبد في ظلمة الليل عند طلبه ما يقرأه أو يحفظه. ونعم المذاكر الكتاب، فهو يذكر الإنسان بما كان من علمه. ثم ذكر رحمه الله تعالى كلاما عن السلف في تعظيم العلم وإجلاله، والفرق بين أهله الذين يعرفون قدره وبين من لا يعرف قدره من النساء والأصحاب وغيرهم، كما قال الخليل لامرأته: أنت تجلين عن دقيقي وأنا أدق عن جليلك، فلك شغل ولي شغل. وكان ربما غلب عليه الاشتغال بالعلم في فكره حتى يخرج إلى الصحراء كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. ثم ذكر آثارا أخرى في هذا المعنى في تفريغ القلب للعلم والصبر على طلبه. ثم ذكر بعد ذلك قصصا تذكر عن ذكاء بعض الشعراء وقوة حفظهم كأبي تمام، وأورد بعد ذلك من أحوال المشتغلين بطلب علم العربية ما كان عليه محمد بن المستنير من لزوم باب سيبويه حتى يخرج إليه في السحر، فقال له سيبويه يوما: إنما أنت قطرب، قطرب ليل فسمي قطربا، والقطرب دويبة تدب الليل كله، فهي من دواب الليل، فلأجل ملازمته بابه في الليل لقبه بهذا اللقب. ثم ذكر بعد ذلك جملة من أحوال علماء العربية في مقادير حفظهم كالأصمعي وأبي زيد الأنصاري والخليل الفراهيدي وأبي مالك عمرو بن كركرة بكسر الكاف، وتفتح أيضا فيقال كركرة، فيجوز هذا وهذا. ثم ذكر بعض ما وصف به الأصمعي في ذلك، ثم ذكر أنه لا يعرف أحدا حفظ من الأخبار ممن أدركه وقرب عهده به ما حفظ أبو بكر ابن دريد صاحب الجمهرة والاشتقاق، وكان خاله أبو أحمد العسكري من تلاميذ ابن دريد وممن حمل عنه العلم ورغب في كتبه وأخذت عنه، كما اتفق لأبي أحمد العسكري من حبسه في تلك المدينة من أميرها يريد أن يتلقى عنه كتب ابن دريد كالجمهرة والاشتقاق، فأخذها عنه في تلك المدة. ثم ذكر بعد ذلك أن الجاهل لو تبين نقصة الجهل من نفسه وعرفها لفزع إلى مفارقته بالكد في التعلم، ولكنه كآكل الثوم لا يشم من نفسه نتنة، إنما يشمه غيره، فللجهل نتن ربما لم يدركه صاحبه، ولو أدركه لم يرضى بالنسبة إليه ولا اجتهد في طلب إزالته عنه بالتباس العلم. ثم ذكر قصة في ذلك وقعت في مجلس هشام بن عبد الملك الأموي أحد خلفاء بني أمية، وكيف أن رجلا من العراقيين الواردين عليه غلب الشاميين الملازمين له، وذلك في بيان قائل بيت مشهور مع بيان معناه وهو قول الشاعر: أخذنا القرون فعكفناها كعكف العسيف، يعني الأجير غرابيب ميلا. وفسره الشامي بما ذكر المصنف، والغرابيب اسم لعنب الطائف فهو الذي أراده الشاعر، فإن الغرابيب وصف لعنب الطائف الأسود، وهو عند العرب من أفضل أنواع العنب التي يعرفونها، وهذا مما يتم به المعنى الذي ذكره العراقي في هذه القصة. ثم ختم المصنف رسالته بالاستعادة من الجهل والرضا به وتقريب أهله، والدعاء بأن ينفع الله سبحانه وتعالى العبد بما علمه إياه، وأن يجعله حجة له لا عليه. فنسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر نفوسنا. وهذه الرسالة حقيقة درس مرة بعد مرة، هي ونظائرها، فإن مما تستحث به النفوس وتحمل على طلب العلم معاودة القراءة في الكتب المصنفة في فضل العلم وذكر مناقب أهله. فإذا آنست من نفسك ضعفا في طلب العلم فابتغي شيئا من الكتب التي تبين فضله وتحث عليه، فإن ذلك مما يذكي همتك ويشحذ عزيمتك ويجدد قوتك في طلب العلم. وكتاب أبي هلال العسكري من الكتب الحسنة الموضوعة في ذلك، ولأبي الفرج بن جوزي كتاب في هذا المعنى، وكذلك كتاب أبي عمر بن عبد البر المعروف بكتاب الجامع هو في هذا المعنى. فهذه الكتب من أصول الكتب القديمة التي ينبغي أن يقرأها الإنسان ليحث نفسه على طلب العلم وتحصيله. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.